بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين الدمشقي الحنبلي رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات قراءة على شيخنا غفر الله له ولوالديه وللحاضرين والمسلمين، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي، ليقرب تناوله على المبتدئين، ويسهل حفظه على الراغبين، ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. وبعد، فكتاب أخصر المختصرات هو كتاب يعنى بفقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة، وهذا الكتاب هو كما وصفه المؤلف رحمه الله تعالى أخصر المختصرات، وهو كتاب مختصر، ومؤلفه إمام حنبلي دمشقي، وهو محمد بن بدران بن عبد القادر الحنبلي الدمشقي المتوفى سنة 89 و1000 للهجرة. وهذا الكتاب كما قال المؤلف رحمه الله تعالى اختصره من كتاب اسمه كافي المبتدي. وكافي المبتدي أيضا لهذا المؤلف كتاب عظيم، وهو كتاب مشهور واعتنى به أهل العلم. ومن أعظم شروح هذا الكتاب يعني كافي المبتدي هو كتاب الروض الندي، شرح كافي المبتدي. والروض الندي كتاب مطبوع، وشرحه أيضا كافي المبتدي مطبوع، وشرحه الروض الندي أيضا مطبوع. والمؤلف رحمه الله تعالى لما رأى كتاب الروض الندي كافي المبتدي، لما رآه شبه طويل وفيه صعوبة على الطلاب، أراد أيضا أن يختصر هذا الكتاب، فاختصره بأخصر المختصرات. فهذا الكتاب مختصر من مختصر الروض الندي، هو كافي المبتدي هو أيضا مختصر، ولكن المؤلف أيضا اختصره وعني به، ولكنه رحمه الله اختصره اختصارا غير مخل. فالكتاب مليء بالمسائل المهمة، والكتاب أيضا من الكتب التي تعنى بالمسائل المشهورة، وهو أيضا يعنى على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعناية أهل العلم بالفقه عناية قديمة، والفقه هو ثمرة العلم، وإنما يعنى الناس بدراسة القرآن لأخذ فقه الأحكام، ويعنى الناس بدراسة السنة لأخذ فقه الأحكام، ويعنى الناس بدراسة علوم الآلة لمعرفة فقه الأحكام. فالفقه هو أعلى ثمار العلم، والاشتغال به هو اشتغال الأولياء، أولياء الله. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. قال: ومن تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تعلم الفقه نبل قدره. وهذا لا شك يرى، وبأن الفقيه هو الأنفع للناس دائما، الذي يحفظ الأحكام ويعرف أحكام الشريعة، فإن الناس ينتفعون به منه انتفاعا عظيما. فهذا الكتاب هو مختصر في فقه الأحكام على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولهذا العناية بالفقه في هذا الزمان خاصة أمر مهم جدا، وأنتم ترون أن طلبة العلم خاصة ينشغلون بعلوم ويتخصصون بها، ولكنهم لا ينتفعون منها في معرفة أحكام الشريعة وفي معرفة كلام الله واستنباط من القرآن ومن السنة ومن فقه السلف، ولا يتعلمون ما يهمهم في دينهم ودنياهم. ولهذا قال عطاء لما سمع حديث مجالس الذكر، قال عطاء رحمه الله تعالى في تعريفه لمجالس الذكر، قال مجالس الذكر هي معرفة الحلال والحرام، كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تتوضأ، هذه مجالس الذكر التي وردت فيها السنة في الترغيب بها، التي تحفها الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، هذه هي مجالس الذكر. فمجالس الذكر يأخذ منها الإنسان ما ينفعه في دينه ودنياه، ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، ما يبتعد به عن الحرام. ولهذا شرفت قيمة الفقهاء، حتى قال ابن عباس رحمه الله تعالى: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله. فلا شك أن الفقه هو نتاج عظيم للعلم، وهو من مما تحتاجه الأمة، الأمة بحاجة ماسة إلى الفقهاء وإلى معرفة الشريعة ومعرفة أحكام دين الله جل وعلا. وهذا المختصر إن شاء الله، سنأخذ ما يتيسر في هذا اليوم ونكمل إن شاء الله في الأسابيع المتيسرة القادمة بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. المياه ثلاثة: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب، وغير بئر الناقة من ثمود. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. والجاري كالراكد، والكثير قلتان، وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. نعم، بالدمشقي، هما هي بالدمشقي فتح الميم، هما لغتان وجهان بكسر الميم وفتحها، والفتح أشهر كما قال السمين الحلبي، الدمشقي وليست الدمشقي، يعني هذا هو الأشهر. قال المؤلف رحمه تعالى: كتاب الطهارة. وابتدأ أن العلماء والفقهاء يبتدئون كتب الفقه بكتاب الطهارة، والحكمة واضحة والسبب واضح، وهو أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، ولا شك أنها ركن، أنها شرط من شروط الصلاة، فهو الشرط يسبق المشروط كما تعلمون. فيبتدئون بكتاب الطهارة وأحكامها، والوضوء وصفته، والغسل والنجاسات وما يأتي، كلها من أجل أن يتعلم الناس الطهارة لأجل أن تصح صلاتهم. قال: كتاب الطهارة. ويعرف الفقهاء الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذه الطهارة الشرعية. وهذا كما تعلمون يعرف الفقهاء من حيث الاصطلاح الشرعي أنها ارتفاع الحدث، فأي شيء يرفع الحدث فهو عند الفقهاء طهارة. فالوضوء طهارة، والتيمم طهارة، نعم، والغسل طهارة، لأنه عندهم ارتفاع الحدث. والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع مما تشترط له الطهارة، كالصلاة والطواف ومس المصحف وما شابه ذلك. الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع ما تشترط له الطهارة من مس المصحف ومن الصلاة ونحوها، هذا هو الحدث. قال: وما في معناه. كذلك عندهم أن ما في معنى الطهارة، ما في معنى رفع الحدث طهارة. فمثلا غسل الميت، نعم، هو لا يرفع حدثا لأن الميت لم يتلبس بحدث، لكنه في معنى الطهارة عندهم فيسمونه طهارة شرعية. كذلك من به سلس الحدث، هو لم يرتفع حدثه لأن الحدث ما زال قائما، لكنهم يسمون مع ذلك هذه الطهارة، نعم، ارتفاع حدث لأنه في معنى في معناه. ومثله كذلك تجديد الوضوء، الإنسان لم يرفع حدثا عندما يجدد وضوءه، ولكنه في معنى ارتفاع الحدث لأنه توضأ فيسمونه طهارة شرعية. قال ارتفاع الحدث وما في معناه؟ قال وزوال الخبث. زوال الخبث أي زوال النجاسة، فإزالة النجاسة عندهم طهارة شرعية، عندهم أنها طهارة شرعية، فغسل الثوب من النجاسة يسمى طهارة شرعية، وغسل البدن من النجاسة عندهم طهارة شرعية، والاستنجاء والاستجمار عندهم طهارة شرعية لأنه فيه رفع زوال للخبث. فالطهارة الشرعية عندهم قامت على هذه الأوصاف: ارتفاع حدث أو كان في معناه أو في زوال خبث، هذا هو الطهارة الشرعية. وعليه فالمستحم لا يسميه الفقهاء طهارة شرعية، لا يسمونه تطهر، وإن كانت في اللغة في مطلق اللغة هي النزاهة والنظافة، ولا شك أن من يستحم هو يتنظف، لكنه لما لم ينوي رفع الحدث ولم ينوي إزالة خبث نجاسة لم يسمونه طهارة، لم يسموه طهارة شرعية، فهذه هي الطهارة عند الفقهاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة. المياه جمع ماء، وأصل الماء موهن، فتحت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت واو فقلبت ألفا فصارت ماء. المياه ثلاثة، هذا عند الجمهور أن وهو عند الحنابلة رحمه الله تعالى أن المياه ثلاثة، يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام سيذكرها المؤلف تباعا: طهور وطاهر ونجس. طهور وطاهر ونجس، هذه هي المياه عند الحنابلة وعند الجمهور، لا تخرج المياه عن هذه الأشياء الثلاثة، إما أن يكون الماء الذي تراه إما أن يكون طهورا وإما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا، وهو ماء، وهو ماء، فلا يلتبس علينا المائعات، المائعات لا نتكلم عنها، وإنما نتكلم عن أقسام الماء الذي نراه، نرى ماء فيرد في ذهني أنه إما أن يكون طهورا وإما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا، فلا يدخل علينا بقية المائعات لأنها ليست من أقسام، ليست من مسميات الماء، ليست من مسميات الماء. واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة سيأتي إن شاء الله بعضها، ولكن بعض أهل العلم يرى أن أقسام المياه قسمان فقط وليست بثلاثة، وألغى القسم الثاني وهو الطاهر، فيقسم المياه إلى قسمين: طهور ونجس. والقسم الثاني هذا ألغاه، وليس عندنا نوع من أنواع المياه يسمى طاهر، الذي هو طاهر في نفسه لا يطهر فيه لا يطهر غيره، لأن الماء له صفتان، الماء له صفتان لا تشترك جميع المائعات معه، الماء فقط هو الذي فيه هاتين الصفتين. ما هي؟ الأولى الطهارة أنه طهور، الثانية أنه مطهر، فيه صفة التطهير، بقية المائعات ليست فيها هاتان الصفتان وهما الطهارة والتطهير، كثير من المائعات طاهرة لكن ليس فيها صفة التطهير. والماء له ثلاث صفات لا بد من مراعاتها، وهي لونه وطعمه وريحه، الماء له ثلاثة أوصاف لا بد من مراعاتها حتى نعرف نوع الماء، وهو اللون والطعم والرائحة. وكما ذكر الفقهاء أن الحكمة من كون الإنسان إذا توضأ أنه يتمضمض ثم يستنشق ويغسل يديه أنه ليرى هذه الأوصاف، فهو يغسل يديه أولا ليرى لون الماء، ويتمضمض ليرى طعم الماء، ويستنشق ليرى رائحته، فكأنه يبحث عن هذه الصفات. وقد وردت هذه الصفات في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، وفيه عدة علل، مع أن أبي حاتم الرازي رحمه تعالى أعله، لكنه قال وعليه الإجماع، قال وعليه الإجماع، يعني أن متنه مجمع عليه، وهذا له نظائر عند المحدثين يضعفون الحديث ويستدلون بمثله بأنه مجمع عليه. كان في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. استدل أبو حاتم الرازي أيضا على ضعفه، ومع ذلك قال إن عليه الإجماع. الشاهد أن هذه الثلاث صفات هي اللون والطعم والرائحة، فلا بد من التأكد من أن هذه الصفات موجودة. فالصحيح من كلام أهل العلم هو القول الثاني، ومذهب أبي حنيفة رحمه تعالى ورواية عن مالك، أن المياه قسمان وليست ثلاثة أقسام، كما سيأتي إن شاء الله بيان تضعيف القسم الثاني أثناء الكلام. قال المؤلف رحمه تعالى: الأول طهور وهو الباقي على خلقته. قال طهور أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. وتعريف الطهور هو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. قولنا لا يرفع الحدث الذي ذكرناه قبل قليل، الوصف القائم بالبدن إما بخروج شيء أو بأكل شيء أو بالأحداث التي سنأخذها إن شاء الله المعروفة. فلا يرفع هذا الحدث، هذا الوصف القائم بالبدن لا يرفع الحدث إلا الطهور، ولا يزيل النجس الطارئ. كذلك إذا أصابت البدن نجاسة طارئة، فالشيء النجس الأصلي الذي هو حكمي، نعم، هذا لا يطهره الماء، نعم، هو نجس ليس طارئا عليه، وإنما خلقه الله جل وعلا هكذا نجسا لا يطهر. ولهذا قال النجس الطارئ من ثوب من شيء على البدن غيره. قال هو الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. المؤلف رحمه تعالى عرفه لنا بتعريف بسيط فقال: وهو الباقي على خلقته. هذه المياه التي بقيت على خلقتها هي الماء الطهور. أين نبحث عنها؟ في الأشياء التي خلقها الله. فمياه البحار، نعم، باقية على خلقتها مع أنها مالحة لكن الله خلقها هكذا. ومياه العيون طهور، ومياه الآبار طهور، ومياه الأودية طهور، هي كلها باقية على ما خلقها الله جل وعلا عليها. قال: وهو الباقي على خلقته. قال: ومنه مكروه. ثم بدأ المؤلف يقسم الماء الطهور إلى أقسام: مكروه وغير مكروه. وهو طهور يرفع الحدث ولكن استعماله مكروه، لو أن إنسان استعمله ارتفع حدثه ولكنه يكره أن يستعمله، أما الحدث فيرتفع. ما هو؟ قال: مكروه كمتغير بغير ممازج. عندنا ما سقط فيه شيء لا يمازجه وغيره، يعني أخذ الماء من بعض صفاته ولكنه لا يمازجه، ولهذا قال كمتغير بغير ممازج، يعني تشعر أن هذا الماء تأثر بهذا الساقط ولكنه لم يمازجه، مثل الأشجار وبعض قطع الكافور اللي كلها طيب، نعم، وبعض الأشياء التي تسقط في الماء فيكتسب الماء بعض خصائصه ولكنه لم يمتزج فيه، لم يمع فيه، ولم يتغير الماء وينقلب إلى شيء آخر. ولهذا هو جعل ضابط، قال بغير ممازج، بغير ممازج. قال الحنابلة قالوا كقطع الكافور والقماري، نوع من أنواع الخشب، نعم، فجميع هذه والدهن، الدهن لو صب في الماء ما مازجه وإنما يكون طبقة على الماء، نعم، فلا يتأثر الماء، هو غير ممازج، ولكنه تشعر بأن هذا الماء قد سقط فيه الدهن ولكنه لم يمازجه. هل يسلبه الطهورية بهذا التغير الذي لم يمازج به؟ لا يسلبه الطهورية، ولكنه عندهم مكروه، عندهم أنه مكروه. لماذا؟ قال الحنابلة لوجود الخلاف، فإن بعض أهل العلم كالحنفية قالوا بأنه نجس، ينجس الماء، يكون طاهرا، هذا الماء يكون طاهرا، ينقسم، ينتقل من الطهور إلى الطاهر، ما يكون طهورا. لماذا؟ قال لأنها متغير، أنت تقول بأنه تغير ولو كان بغير ممازج، ما دام أنه قد تغير فإنه يتحول من الطهور إلى الطاهر، وهذا قول ضعيف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز الوضوء والغسل بشيء فيه تغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أنه قال لمن يغسل ابنته، قال اغسلوها بماء وسدر، نعم، ولا شك أن الماء سيتأثر. وكذلك في الذي وقصته ناقته في حديث ابن عباس في الصحيحين، فإنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسلوه بماء وسدر، والغسل طهارة، غسل الميت طهارة شرعية، فلا شك أنه سيتأثر، ومع ذلك جعله تطهيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث أم هانة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بجفنة فيها أثر العجين، فلا شك أن هذه أدلة على أن الماء إذا تغير فإنه ليس كل تغير يسلبه الطهورية، ولكنه لما لم يمازجه ولم يغير صفاته فإنه يكون طهورا. ولهذا قال مكروه كمتغير بغير ممازج، قلنا كالدهن وكقطع الكافور وأي شيء والعجين وما شكل ذلك. قال ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال ومحرم، المحرم كالمغصوب، لو أن هناك ماء مغصوبا هل يجوز الوضوء به؟ المؤلف يقول هو محرم لا يرفع الحدث ولكنه يزيل النجس. قبل قليل قلنا أن الطهور فيه أنه يرفع الحدث ويزيل النجس، هنا قال بأنه لا يرفع الحدث ولكنه يزيل النجس. لماذا؟ الحنابلة رحمة الله عليهم قالوا بأنه لا يرفع الحدث ويزيل النجس، قالوا لأن رفع الحدث طهارة شرعية تعبدية من باب المأمورات، من باب المأمورات، والإنسان يتعبد الله جل وعلا بفعلها، بينما إزالة النجاسات هي من باب التروك ولا تحتاج إلى نية. فلو أن النجاسة التي وقعت على ثوبك زالت، نعم، ولم تنوي أنها تزول، نعم، حكمها زالت، ولا نقول لا بد تغسلها لأنها وجدت، نعم. فقالوا إنه لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث، وهذا أيضا قول ضعيف، والصواب مذهب جمهور الفقهاء أن المحرم يرفع الحدث ويزيل النجس مع الإثم استعمال المغصوب ومع إثم مستعمله. قال وهذا رواية ثانية في المذهب، عندنا رواية ثانية في المذهب أنه يرفع الخبث ويزيل النجس. قال لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب. قال وغير بئر الناقة كذلك مما هو محرم ويرفع لا يرفع الحدث ويزيل النجاسات، غير بئر الناقة في لقوم ثمود، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما مر على ديار ثمود دخل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأخذوا من مائها، استقوا من الآبار التي فيها، فعجنوا عجينهم وأخرجوا الماء ليشربوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا المياه وأن يعطوا العجين البهائم، وأمرهم ألا يشربوا ولا يستسقوا إلا من بئر الناقة التي الله جل وعلا لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، نعم. فقال الحنابلة أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بها دليل على أنه محرم، نعم، وأنه يأثم الإنسان به ولكنه يزيل النجس كما قلنا في التعليل السابق. وهذا هو خلاف قول جمهور الفقهاء، وجمهور الفقهاء على أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث ولكنه مع الإثم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والدليل على أنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يعني لم ينجسها ولم هو أنه أمر بالعجين أن يعطى البهائم، فلو كانت نجسة وأن العجين عجن بماء النجس، نعم، لما أعطاها البهائم أن تأكل شيئا نجسا، نعم. فدل هذا على أن الطهارة باقية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك من أجل أن يبتعدوا عنها، من أجل أن يبتعدوا عنها، ولهذا قال وغير بئر الناقة من ثمود. هذا هو القسم الأول من أقسام المياه. القسم الثاني قال الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير يمازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. القسم الثاني هو القسم هو الطاهر، والطاهر هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، هو ماء ولكنه وطاهر ولكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. إذن ما الذي أزيلت منها؟ أي صفة؟ صفة التطهير، بقيت فيه صفة الطهارة وأزيلت منه صفة التطهير. قال طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، قال وهو المتغير بممازج طاهر. هذا القسم من أقسام المياه كما قلنا قبل قليل أن هذا من المرجوح وليس هو الصحيح في المسألة، أنه ليس عندنا قسم يسمى طاهرا، وإنما المياه قسمان، إما طهور وإما طاهر. ما دليل الحنابلة رحمة الله عليهم على وجود هذا القسم؟ الحنابلة رحمة الله عليهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أشياء من المياه تركها ولم يتوضأ منها أو أمر بعدم الوضوء منها. لماذا؟ لأنها لا ترفع الحدث مع أنها ماء. مثل ماذا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل طهور المرأة، نهى عن الوضوء بفضل طهور المرأة، وطهور المرأة ماء، الباقي من الماء التي خلت به امرأة ترفع حدثها، نعم، فإنه يبقى أنه ماء، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالوا ماذا نسميه هذا؟ قالوا إنما نسميه إلا أنه طاهر. قالوا عندنا ماء، هذا قسم. قسم ثاني قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون معهم المياه ويتوضؤون بها وهم في فقر وعوز وليس عندهم ماء، فإذا توضأوا فلو كان الوضوء بالماء المستعمل يجوز ويرفع الحدث لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أنهم إذا توضأوا أن يستعملوا الماء المتساقط، فلما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بهذا دل على أن الماء المستعمل في رفع حدث لا يستعمل مرة أخرى في رفع حدث. طيب ماذا نسمي هذا الماء الذي هو ماء وعليه بقية صفاته طعمه ولونه وريحه؟ قالوا نسميه ماء طاهرا، هو ماء لكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. كذلك عند الحنابلة دليل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المستيقظ من نوم الليل أن يغمس يده في الإناء. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا. طيب ماذا نسمي هذا الماء واليد التي سقطت فيه ليست بنجسة، ليست ولم يخالطها نجاسة، ولعله وضع شيئا أو جرابا أو شيئا في هذه اليد فغمسها ولم يخرج ولم يكن فيها نجاسة، ماذا نسمي هذا الماء؟ قالوا نسميه ماء طاهرا، ولو كان لونه باقيا وطعمه باقيا وريحه باقيا، لكن لما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه علمنا أنه لا يتوضأ به مرة أخرى. وهكذا من الأمثلة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء في ماء بقيت صفاته ومع ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. منها الماء المتغير الذي تغير تغيرا كثيرا، فعندنا ماء سقط فيه شيء وما زجه وغلب على أجزائه، والذي يراه يقول هذا ماء فيه كذا، هو ماء فيه صابون، ماء فيه ورد، ماء فيه كذا، فقالوا هذا طاهر. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا الماء ليس ماء مطلقا، ما نسميه ماء، وإنما تقول اسمه ماء كذا، والله جل وعلا إنما أنزل من السماء ماء طهورا مطلقا، ماء الذي يرفع الطهارة هو الماء المطلق. أما الماء المضاف تقول ماء الورد، ماء العنبر، ماء الخل، ماء كذا، هذا ليس ماء يرفع الحدث، مع أن أول ما يراه الإنسان يقول هذا ماء، ولكنه لما مازجه قالوا لا نستطيع أن نرفع به الطهارة. فهذه الأمثلة التي ذكرتها لكم المؤلف ذكر بعضها هي أمثلة للقسم الطاهر عند الجمهور، عند أمثلة للقسم الطاهر عند الجمهور، بخلاف لو أن إنسانا وضع في هذا الماء حبر فإن الماء سيكون ماذا؟ سيكون أزرق، ليس كذلك؟ هذا ليس بماء، انتهى، هذا خرج. أو إنسان طبخ فيه شيء، وضعت مثلا فيه بعض الخضار وفيه بعض اللحم وتغير هذا الماء الذي وضعت فيه بهذه الأشياء التي وضعناها في القدر، نعم، هذا ليس بماء، مع أن فيه لون الماء ولكنه تغير تغيرا كثيرا، قالوا هذا من أنواع التي لا يصح الطهارة بها. فعندهم أن كل شيء ممازج، ولهذا هو قال بممازج طاهر، إن تغير وهو المتغير بممازج طاهر، كبعض الخضروات مثلا أو بعض الأشياء التي توضع في الماء فيتغير فيتحلل معه ويتأثر بخصائصه فلا يكون ماء مطلقا وإنما يتأثر بذلك. علم من ذلك أن الماء الذي لم يتغير ولو وضع فيه ولو طبخ فيه ولم يتغير أنه لا يسبب الطهورية. فالبيض المسلوق، لو أن الإنسان أتى ببيض مسلوق ببيض وسلقه في الماء فإنما المعلوم أنه لا يتغير ولا يتمازج معه، وتبعد هذا البيض فيبقى ماذا؟ يبقى ماء، إذن هو غير ممازج، إذن هو طهور وليس بطاهر. إذن ضابط الحنابلة في هذه الأشياء ذكرتها لكم هو التغير، هو النهي، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نعم، فما تغير بطبخ أو ساقط، ما تغير بطبخ أو ساقط أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهو ماء طاهر عند الحنابلة رحمة الله عليهم. هذه هي ضابط الماء الطاهر. وكما قلت لكم هذه الأدلة ليست بقوية في الاستدلال، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا النهي لشيء آخر. فمثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بفضل المرأة، هذا الحديث هو حديث حميد الحميري عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل طهور المرأة. هذا الحديث ضعف الإمام البخاري رحمه الله تعالى وتردد فيه الإمام أحمد رحمه الله، والحديث لا يصح وحديث ضعيف، فلا نستطيع أن نثبت حكما في أدلة ضعيفة. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وأقوى ما استدلوا به هو بعض الصحابة أنهم كرهوا هذا الشيء، ولكن هذا الحديث يناقضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مع صحابة مع أزواجه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عائشة وحديث ميمونة أنه كان يغتسل مع زوجته من إناء واحد، يقول أحدهما للآخر دع لي أو أبقلي أو ابقلي، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستحم ويغتسل مع زوجاته. ولهذا الصواب أن الحديث الذي فيه النهي عن فضل الوضوء فضل طهور المرأة إنما هو من أجل حسن العشرة، من أجل حسن العشرة، أن الإنسان يعاشر زوجته ويقترب منها. ولهذا في حديث الذي رواه الإمام أبو داود واستشكل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل وليغترفا جميعا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قال وهذا غريب، وهذا من غرائب العلم مع الحنابلة، يقول إنهم استدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بفضل المرأة ولم ينهوا عن الوضوء بفضل الرجل، والحديث واحد. ويقول الشيخ هكذا، يقول هذا من غرائب العلم. والصحيح في هذا أن الحنابلة لم يستدلوا بهذا الحديث، وإنما الذي استدلوا به هو حديث الحكم الغفاري عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل المرأة فقط. وأما الحديث الآخر نهى عن الاغتسال بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، قال وليغترفا جميعا، كل من باب العشرة حسن العشرة على القول بصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دليل الحنابلة هو فقط أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل طهر المرأة، ليس دليلهم أو ليس دليلهم هذا الحديث. إذن نقول بأن ما قسم الماء الطاهر هذا ليس بصواب، وأن المياه فقط قسمان. ولهذا قال وهو المتغير بممازج طاهر، أي أنه خالطه فغلب عليه، أو أنه غلب على أكثره، إما أنه غلب عليه فتحول، أو أنه غلب على أكثره، فعند الحنابلة أنه قسم طاهر. ثم قال ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. هذا الماء المستعمل في رفع الحدث ذكرته قبل قليل لكم، والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الماء المستعمل. والصواب في هذه المسألة هو أن الماء المستعمل في رفع حدث يرفع الحدث، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وليس هناك دليل على أن الماء المستعمل في رفع حدث لا يرفع الحدث. وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقلت مجها في وجهي، فهو إذن هو استعمله ولو كان فيه شيء لما جعله في وجه جابر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن الصحابة كانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الطبراني قال فمنا شارب ومنا متوضئ، قال فمنا شارب ومنا متوضئ بفضل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم متبركا به. ولهذا في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل فأتى إلى جفنة، فرأته ميمونة فقالت إني كنت اغتسلت به وإن كنت جنبا فاغتسلت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، من مادة أجنب أو من مادة جنب. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لا يجنب، يبقى ولا يجنب، يبقى على تطهيره. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح، هذا الحديث رواه مسلم في صحيح، ولكنه رواه على صيغة الشك، فقال عن عمرو بن دينار أنه قال علمي والذي يخطر ببالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره عن ميمونة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة. فحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة هو رواه على الشك في صحيح مسلم، ولكن الحديث اللي عند أبي داود هكذا رواه مطولا. فالصحيح في هذه المسألة أن الماء المستعمل في رفع الحدث أنه يرفع الحدث ويزيل النجس. ثم ذكر القسم الثالث رحمه الله تعالى فقال نجس، هذا هو القسم الثالث من أقسام المياه، القسم الثالث وهو النجس. قال يحرم استعماله مطلقا، لماذا؟ لأن الماء النجس يزيد فيه؟ يزيد في النجاسة. واستعمال النجاسات ليست من دين الله، ليست من دين الله جل وعلا استعمال النجاسات، وإنما الله جل وعلا حرم النجاسات، حرم أكلها وحرم مباشرتها إلا من حاجة أو من ضرورة. ولكن الأصل أن الله جل وعلا حرم النجاسات والميتات، كما في جابر في الصحيح أن الله حرم الميتة والأصنام. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم النجاسات وهذا دين الله جل وعلا. قال نجس يحرم استعماله مطلقا. ما هو تعريفه؟ قال وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. قال وهو ما تغير بنجاسة، هذا الماء النجس، كل ماء تغير بنجاسة فهو نجس. تغير بماذا؟ إما بلونه أو بطعمه أو برائحته فإنه يعتبر نجسا، هذا هو الماء النجس. فإذا سلب طهوريته فإنه يكون من أقسام النجس. قال وهو ما تغير بنجاسة، قال في غير محل تطهير، في غير محل تطهير، يعني ما تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا إلا إن تغير في محل التطهير. وهذا هو مذهب جماهير الفقهاء وهو الصواب. لماذا؟ لأن النجاسة إذا كانت على الثوب ثم جاء الماء وورد على النجاسة، ورد على النجاسة، إذا قلنا بأن الماء إذا لاقى النجاسة نجس فما تطهرت نجاسة في الدنيا. إذا قلنا بأن كل ماء يرد على النجاسة يكون نجسا بغير تفصيل، فإن كل ماء نستخدمه لتطهير النجاسة سيكون نجسا. نعم، إلا أن نأتي بماء كثير لشيء قليل حتى يكون ماء كثيرا. فقالوا فلهذا جعلوا هذا الضابط، قالوا في غير محل تطهير. علم من ذلك أنه إذا ورد الماء على النجاسة في غير، ليس في محل التطهير، فإنه يكون نجسا، فإنه يكون نجسا. نعم، فمثلا هذا الماء سقطت فيه نجاسة، وردت النجاسة على الماء، إذن يكون نجسا. ولكنني لو صببت هذا الماء على هذه النجاسة بهذا الثوب فإنه يكون محل التطهير، هل هو نجس ولا طاهر؟ طاهر، لأننا لو قلنا بنجاسته لم تطهر نجاسة على الإطلاق. ولهذا قال وهما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. ولهذا الفقهاء يفرقون بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. ورود الماء على النجاسة يطهرها، وورود النجاسة على الماء ينجسها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده، الحنابلة يقولون فلا يغمس يده، إذن النجاسة وردت على الماء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حيث أنس لما بال الأعرابي في المسجد ماذا فعل؟ أتى بذنوب ماء فأهراقه عليه، إذن ورد الماء على النجاسة. فهنا تفريق بين أن يرد الماء على النجاسة في محل التطهير فإنه لا ينجس، ولهذا هو قال في غير محل تطهير، فإن كان في محل تطهير فليس بنجس، وإن كان في محل التطهير فهو طهور. قال وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. قال أو لاقاها، أو لاق النجاسة، هذا اللي قبل قليل قلنا ورود النجاسة على الماء أو الماء على النجاسة. قال أو لاقاها في غيره وهو يسير. في غيره يعود الضمير على ماذا؟ محل التطهير. لاقت النجاسة الماء أو الماء لاق النجاسة في غير محل التطهير، الحنابلة لا يفصلون، يقولون كل ما وردت النجاسة على الماء فإنه ينجس، كل ما وردت النجاسة على الماء وهو يسير، وسيأتي ما هو اليسير، فإنه ينجس بلا تفصيل. ما ننظر هل لون تغير أو طعمه تغير أو رائحة تغير، ما ننظر النظر هذا، وإنما نقول كل ماء وردت عليه نجاسة وهو يسير فهو نجس. ولو لم يتغير؟ قالوا ولو لم يتغير. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، لا يبولن، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. حديث أبي هريرة قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، طيب يمكن ما يتغير، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ورود النجاسة على الماء لأنه ستنجسه. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القائم من نوم الليل أن يضع يده في الإناء فإنها ستنجسه، فإنها ستنجسه. هذا هو مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى أن الماء طهور، وهو اختيار ابن العباس بن تيمية رحمه الله تعالى واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أن الماء طهور ولا ولا ولا ينظر إلى قلته أو كثرته، الذي ينظر هو التغير، فإن تغير لونه فهو نجس، إن تغير طعمه فهو نجس، إن تغيرت رائحته فهو نجس. إن لم تتغير هذه الأوصاف الثلاثة ولو كان قليلا فإنه ليس بنجس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعيد الخدري سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. زاد في حديث أمامة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فنحن ننظر إلى هذه الصفات الثلاث، اللون والطعم والرائحة، إن تغيرت فهو نجس وإن لم يتغير فليس بنجس. ولهذا دين الله جل وعلا مبني على اليسر وعلى التيسير. فإذا كنا نقول بأن كل نجاسة ترد على الماء فإن الماء سينجس، فإن سنخسر من المياه الشيء الكثير، ولا زالت النجاسات تسقط في المياه القليلة وفي المياه التي دون القلتين، ومع ذلك الشريعة فيها يسر وفيها تيسير. فنقول بأن ننظر إلى هذه الأوصاف الثلاثة، فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجسا، وإن لم يتغير فإنه ليس بنجس. وهذه المسألة من أكبر مسائل باب المياه، وهي أن الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة هل ينجس أم لا. الصحيح أنه على التفصيل، إن تغير فهو نجس وإن لم يتغير فليس بنجس، سواء كان كثيرا أو كان قليلا، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. قال أو لاقاها في غيره وهو يسير، سيأتي الآن ما هو اليسير. قال والجاري كالراكد، الماء الجاري هو الذي يكون له عدة جريات، يعني ليس بماء كامل، يعني مثلا أتينا للنهر هذا ماء ليس بجاري، ولكن لو أن مثل الساقي السواقي نعم، ومثل الآن المياه التي تكون على في الحمامات ينزل منها الماء من الصنابير، هذه أيضا مياه جارية، هل هو يعتبر الماء كله في قسم واحد أو أن كل جارية لها حكم واحد؟ ما الذي يفترق في المسألة؟ إذا قلنا أن الحنابلة يقولون اليسير إذا لاقته النجاسة ينجس والكثير لا ينجس، فإن نحتاج لأن نعرف هل الجاري كالراكد أو لا. إن قلنا بأن الجاري كالراكد جعلنا كل الماء بكليته وجملته بحكم ماء واحد، فننظر كم هو كثير كله أو هو قليل، واضح؟ وإن جعلنا أن الماء الجاري ليس كالراكد، فكل جرية لوحدها ما من أمامها ومن خلفها وعن يمينها وعن يسارها كالجرية الواحدة كالماء الراكد فقط، الجرية الواحدة صار يسيرا ولا كثيرا؟ صار يسيرا. فإذا خلطت نجاسة خسرنا هذا الماء، والجرية الثانية خلطت نجاسة خسرنا الماء، والجرية الثالثة وهكذا، فإن هذا يؤدي إلى تنجيس الماء. ولهذا قال المؤلف والجاري كالراكد، أي أن حكمه حكم الماء الواحد. ثم قال والكثير قلتان. بدأ المؤلف تعالى لما قال قبل قليل يسير أراد أن يبين لنا ما هو اليسير وما هو الكثير. قال والكثير قلتان وهما، أي القلتان، ودليل القلتين هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث اختلف المحدثون في تصحيحه وتضعيفه، وقد رجح الدارقطني رحمه الله تعالى أنه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو الصواب أنه موقوف، جاء صح من عن مجاهد وصح عن ابن عمر موقوفا ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صححه جماعة من أكابر العلماء المتأخرين، ولكن الصواب أنه لا يصح إلا موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه موقوف على ابن عمر رضي الله. وفيه اضطراب كثير في هذا الحديث، اضطراب كثير، علّه بذلك أيضا عبد البر رحمه تعالى والإمام الطحاوي، وقالوا أيضا إن متنه مشكل، فالقلتان لم يحددهم الشارع، ما هما القلتان؟ لم يأتي حديث صحيح في تحديد القلة، ما عندنا حديث صحيح في تحديد القلة. قالوا وكيف الناس والأعراب وأهل البوادي كيف يعرفون هذا القدر؟ قال والكثير قلتان وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما. بدأ المؤلف تعالى يبين لنا على مشهور المذهب، نعم نحتاج على مشهور المذهب، أما على الراجح فلا نحتاج إليه، لأن جعلنا ضابط وهو أن المناط هو التغير بالنجاسة، هذا على الراجح، ولكن على المذهب لا بد أن نعرف قدر القلتان. فقال والكثير قلتان وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي. القلتان يقول هو بالدمشقي لأنه دمشقي هم، والقلتان في العراق تختلف عن دمشق، وفي حساب الدمشقيين تختلف عن المصريين، والمصريون تختلف عنهم في بلد آخر، وهكذا. فكل بلد له مقدار، ولكن الناتج والمحصلة النهائية متساوٍ، ولكن باختلاف الأوزان. هو يقول بأنهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي. الرطل الدمشقي، الرطل الواحد الدمشقي 600 درهم، وهذا نص عليه الفقهاء. الرطل الواحد بالدمشقي 600 درهم. كم عندنا من رطل؟ 100 رطل وسبعة، نعم، 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل، نعم. فنريد أن نحولها الآن إلى وحدة الحساب بالدراهم، ها؟ لأننا نعرف الحين، نعرف قيمة وزن الدرهم. فماذا نفعل؟ نضرب 107 والسبع في 600، يخرج لنا عدد، ها؟ ثم بعد ذلك نقسمه على قيمة، على وزن الدرهم. والدرهم هو 2,975,000 من 1000 الجرام، يعني 19 الجرام، لكنه بالدقة 975,000. الدرهم 2,975,000. فنضرب هذه الناتج الذي خرج لنا بوزن الدرهم، يخرج لنا الوحدة ما هي؟ الجرامات، صح ولا لا؟ يخرج لنا الناتج بالجرامات، لأن حولناها إلى جرام. ثم نقسمها على 1000 ليكون لنا بالكيلو، صح ولا لا؟ ليكون لنا بالكيلو. وكثافة الكيلو الواحد من الماء تساوي اللتر، كثافة الكيلو الواحد من الماء تساوي 1 لتر. فالمحصلة النهائية لك بالكيلو سيخرج هو بالألتار، وهي 191 لتر تقريبا المحصلة النهائية للألتار. فإذا كان عندك 191 لتر عند الحنابلة، هذا هو الكثير. 191 لتر عند الحنابلة، هذا هو حسابنا لها بالقلتين. عيدها مرة ثانية أو واضح؟ إذا عندنا احنا كم؟ 107 أرطال وسبع الرطل، نعم، والرطل الواحد 600 درهم. فنضرب العدد 107 وسبعة أرطال وسبع الرطل في 600، يخرج لنا الناتج بأي وحدة؟ بالدراهم. ثم بعد ذلك نضرب هذا الناتج الذي خرج لنا بماذا؟ بوزن الجرام، بوزن الدرهم الواحد من الجرام، وهو 2,19,975، نعم. فيخرج لنا الوحدة بالجرامات، نقسمها على 1000 تخرج بالكيلو. الكيلو الواحد من الماء، لأن السوائل تختلف كثافتها، فليس كل كيلو يساوي لتر. فكثافة الكيلو العسل الواحد لا يساوي لتر، لأنه أثقل، والدهن كذلك. فليس كل سائل، نأخذها قاعدة أن كثافة الكيلو من أي سائل يكون تختلف، لكن كثافة الكيلو الواحد من الماء تساوي لتر واحد. ولهذا قال واليسير ما دونها. طبعا احنا أعطناكم الآن بالدراهم، لو أخذنا أيضا بالمثاقيل أيضا أو بالعراقي، فعندنا مثلا قلتان في العراقي 500 رطل عراقي، مثلا عندنا قلتان 500 رطل عراقي، والرطل الواحد العراقي 90 مثقال. فاحنا نحسبها الآن على المثاقيل، تشوفون أن الحساب واحد سبحان الله. عندنا القلتان 500 رطل عراقي، والرطل الواحد 90 مثقالا. ايش نسوي الآن؟ نضرب 500 رطل في 90، فيخرج لنا الوحدة بماذا؟ بالمثاقيل، نعم. المثاقيل المثقال الواحد وزنه 4 جرام و25 من 100، المثقال الواحد وزنه 4 جرامات و25 من 100. فنضرب الناتج الذي خرج لنا بالمثاقيل ثم نضربه ب4 و25، يطلع لي الجواب الوحدة بماذا؟ بالجرامات. فأقسمه على 1000 يطلع لي بالكيلو، سيخرج لك نفس الرقم 191 كيلو، تحولها إلى ألتار 191 بنفس الكثافة. نعم تفضل. طبعا هذا باب المياه، وأخذنا منه قواعد، لو أردنا أن نجعل منه قواعد على الراجح نجعل منه قواعد، نعم، أن المياه قسمان، طهور، نعم، ونجس، على الراجح من كلام أهل العلم. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، نعم، أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته فإنه نجس إجماعا. انتبهوا، أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته فإنه نجس إجماعا، سواء كان كثيرا أو كان قليلا. نعم، هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره وهو دون القلتين، فإن الحنابلة يقولون إنه نجس، والصواب أنه طهور. القاعدة الرابعة أن النجاسة إذا وقعت في الماء فغيرته فهو، وهو قليل، فغيرته فهو نجس إجماعا. إذن هذه القواعد في باب المياه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار، وثيابهم طاهرة، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته. نعم، ثم قال المؤلف تعالى: فصل. وهذا الفصل هو في باب الآنية، هذا باب الآنية، وأصل آنية أأنية. وعندنا قاعدة في اللغة أنه إذا اجتمع همزتان والثانية ساكنة قلبت الهمزة الثانية حرف مد مجانس لحركة الحرف الأول، فنقول أأنية أصلها آنية، مثل أأمنوا أصلها أأمنوا ثم قلبت فصارت آمنوا. والآنية جمع إناء، وجمع الآنية أواني، فهو جمع الجمع. ومن عادة الفقهاء أنهم يأتون بباب الآنية بعد باب المياه. لماذا؟ مناسبة. نعم، لأن الآنية وعاء أو ظروف لهذا الماء، فنحتاج إلى أن نعرف أحكام الأواني، نحتاج إلى أن نعرفها. ولهذا تجد بعض الفقهاء يجعلون باب الآنية يذكرون بعض أحكامها ويجعلون بعض أحكامها في كتاب الأطعمة، يجعلون بعض أحكام الآنية في كتاب الأطعمة للمناسبة. فالآنية الحنابلة والجمهور الفقهاء يأتون بهذا الباب من أجل بيان أحكام ظروف الماء. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. قوله كل، وكل هذه من صيغ العموم، هي أم الباب في باب العموم. كل هذه هي من صيغ العموم. قال: كل إناء، أي وعاء يحوي هذا السائل، كل إناء. قال: طاهر وصف له وليست خبرا. نعم، قال: كل إناء طاهر، أي وصف للإناء، يكون طاهرا يعني احترازا من ويش؟ من النجس، يكون طاهرا ليس بنجس، نجاسة وردت على هذا الماء، على هذا الإناء. قال: يباح اتخاذه واستعماله، يباح اتخاذه واستعماله. إذن عندنا أواني الخشب، نعم، إذا كانت طاهرة يباح اتخاذها واستعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاستعمال هو أن تستعملها الآن، تستعملها في الشرب، نعم، في الأكل أو وعاء الطعام، تستعملها في حمل الأشياء، وضع فيها الأشياء المعينة هذه. نعم، فكل إناء تستعمله فإنه يكون وهو طاهر فإنه يجوز. كذلك الاتخاذ، أن يتخذ شيء للجمال مثلا، نعم، يوضع إناء لأدوات زينة، نعم، من الأواني التي تكون فيها جمالا وفيها يعني منظرا، فيجوز أن يباح اتخاذه ويباح استعماله كل إناء، إلا ما استثنيه الآن. ومن مثل الخشب، إناء من الخشب، إناء من الحديد. وقد ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في عبد الله بن زيد توضأ من تور من صفر، النحاس، هذا يعني نحاسي، إناء من نحاس. فيجوز للناس أن يتوضأوا من أواني النحاس، من أوائي الملامين اللي الموجود الآن، يتوضأوا من الحديد، يتوضأوا من الخشب، من أي أنواع من أنواع الأواني، إلا استثنى الآن، سواء كان ثمينا أو كان رخيصا، لا فرق. فالبلور مثلا والمعادن التي تكون غالية لا إشكال، والجواهر لا إشكال فيها، فقط نستثني الذهب والفضة. وانعقد الإجماع على هذا، أنه مهما عظم ثمن هذه الأواني فإنه يجوز اتخاذها واستعمالها، إلا آنية الذهب والفضة فإنها هي التي منعت. فقال: إلا أن يكون ذهبا أو فضة، إلا أن يكون أي يعني إلا أن يكون هذه الأواني من الذهب والفضة. وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب. وقد روى البخاري في صحيحه ومسلم أيضا في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها صحفة، فإنها لهم في الدنيا من؟ الكفار، ولكم في الآخرة. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا نهي. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أو قال نار جهنم ضبطت في الوجهين. فهذا لا شك أنه وعيد شديد في استعمال الذهب، استعمال الذهب والفضة. ولهذا انعقد الإجماع على هذا، على أنه لا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. هو يقول: إلا أن يكون ذهبا أو فضة لا يباح اتخاذها واستعمالها. الحديث الذي ذكرتها لكم هي إنما هي في الأكل والشرب، ليس كذلك؟ بقي عندنا غير الأكل والشرب، هل يجوز استعمالها واتخاذها أم لا؟ جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز الاتخاذ والاستعمال سواء في الأكل أو في الشرب أو الاستعمال في الأواني أو الملاعق أو حتى الأقلام أو حتى الكراسي أو حتى الماصات أو أي شيء، نعم، المغاسل، لا يجوز أن تكون ذهبا وفضة، لا يستعمل الذهب والفضة في أي شيء عند جمهور الفقهاء، كل شيء فيه ذهب وفضة لا يستعمل، وهذا عليه جمهور الفقهاء. لماذا؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب لأن هذا من المثال فقط، وكثرة الاستعمال هذا هو أغلب ما يستعمل به الذهب والفضة، لا يدل على التخصيص، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن الذهب والفضة، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ضرب مثالا لكثرة ما يستعمل الذهب والفضة إنما هو في الأكل والشرب ويلحق به ما عدا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما علل قال: فإنها لهم في الدنيا، لهم في الدنيا، هذه العلة، والعلة أعم من ذكر المثال. فكل شيء فيه ذهب وفضة قال لهم، سواء كان أكلا أو كان شربا أو كان استعمالا في غير الأكل والشرب أو كان اتخاذا في غير الأكل والشرب، فإنه يحرم، فإنه يحرم، لأن العلة واضحة. قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والإنسان له في الجنة بيت من ذهب وقصر من ذهب، نعم، وزجاج من ذهب وأواني من ذهب، هذه كلها لهم ولا لنا ولا للمؤمنين؟ للمؤمنين، هي للمؤمنين في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، نعم. فالعلة أعم من المثال، ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه أن الذهب والفضة لا يجوز استعماله ولا اتخاذه. والقول الثاني وهو مذهب الشافعي رحمه تعالى واختيار شيخنا رحمه الله تعالى ابن عثيمين، رأى أنه إنما التخصيص فقط في الذهب والفضة في الأكل والشرب، فقط تخصيص الذهب والفضة في الأكل والشرب. رحمه الله استدل بما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أم سلمة أنها قالت أنها كانت اتخذت صندوقا من جلجل من فضة، جلجلا من فضة، جعلت فيه شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو الآن استعمال صندوق من فضة، استعملته أو لا؟ استعملته وجعلته لحفظ شعارات النبي صلى الله عليه وسلم. قال المستدل بهذا الحديث، قال: إن أم سلمة رضي الله عنها هي راوية الحديث، وهو: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهي راوية الحديث وهي التي استعملت، ففهمها أولى، وهي التي فهمت هذا الحديث. وهذا الحديث، هذا الاستدلال، يعني حديث أم سلمة الجلجل، هو ليس هكذا، ليس هو بهذا اللفظ، وإنما هناك تصحيف، وإنما الحديث، وقد فات على الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث، إنما هو أن أم سلمة رضي الله عنها اتخذت جلجلا فيه قصة من قصات النبي صلى الله عليه وسلم فضة. فاللفظة المحفوظة في الحديث إنما هي قصة وليست فضة، والتصحيف هذا ليس في وقتنا، وإنما هو من قديم. فالمحفوظ في الرواية هي أنها استعملت جلجلا فيه قصة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فسقطت نقطة فصارت فضة. وهذا هو الذي رجح الحميدي رحمه تعالى الجامع بين الصحيحين، كتاب الجامع بين الصحيحين الإمام الحميدي الأندلسي رحمه الله تعالى، أنها من قصة وليست من فضة. وعليه فليس في الحديث استدلالا بفعل أم سلمة رضي الله عنها. ولهذا كان الصواب هو أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة سواء في الأكل أو في الشرب أو في غيرهما، فلا يجوز استعماله في القلم ولا في الساعة ولا في مثلا أجزاء الساعة الصنقل أو نحوها أو حتى مثلا مفاتيح السيارة أو حتى أي شيء يكون فيه استعمال للذهب والفضة أو الأقلام أو الملاعق أو الإداوة أو مثلا الحبر، القلم من الحبر والدوات من الحبر ونحوها مما يستعمل اللي يستعمل في المكحلة ونحوها، لا يجوز استعمال الذهب والفضة في أي شيء. هذا هو الراجح وهو مذهب جمهور الفقهاء، والحديث صريح والحديث واضح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن قوله إلا أن يكون ذهبا أو فضة يدل على أن المنع المطلق، لم يقل ذهبا ولا أكلا ولا شربا. قال إلا أن يكون ذهبا أو فضة، قال أو مضببا بأحدهما، أو مضببا بأحدهما. التضبيب هو سلسلة الشيء المكسور، بأن يؤتى بالذهب أو الفضة فيسخن حتى يموع، فإذا ماع أتينا إلى الجزء المكسور، نعم، فألصقناه به، جعلناه سلسلة تلتصق بهذين الجزئين المكسورين لتعبئ الفراغ، فيكون كالرقعة لهذا الشيء المكسور. هذا هو التضبيب، هذا هو التضبيب. المؤلف يقول حتى المضبب بأحدهما لا يجوز، رحمك الله، لا يجوز المضبب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصص، نهى، نعم، لم يخصص، نهى إلا الشيء اليسير كما سيأتي. واستدلوا على هذا بما رواه الإمام الدارقطني في سننه من حديث أم سلمة، فإنه روى حديث أم سلمة وزاد فيه لفظة، وهي الذي يشرب في آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك، شوف، أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فأخذوا من هذه اللفظة، نعم، أن التضبيب بالذهب والفضة يجعله محرما ولو كان تضبيبا وليس إناء ولا ذهب. والمؤلف رحمه تعالى احترز باحتراز واستثنى استثناء صحيحا، فقال لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. يجوز أن نستخدم الضبة اليسيرة للحاجة. إذا عندنا شرطان لاستثناء الفضة، أو ثلاثة شروط لاستثنائهما، الأول أن يكون من فضة، والثاني يكون يسيرا، ثالثا يكون لحاجة. هذه ثلاثة شروط عند الفقهاء لجواز استعمالها. ما دليلهم على هذا؟ دليلهم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فجعل في الشعب سلسلة من فضة، جعل في الشعب اللي هو منكسر سلسلة من فضة. قال انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة. هذا الشعب يسير ولا كثير؟ يسير، وهو لحاجة، الناس يستخدمونه ولا يرمونه، نعم، وليس لحاجة يعني أنه يكون تحت الضرورة، لا، وإنما احتراز من الزينة فقط، أنه ما يستعمله للزينة وإنما يريد أن يستعمله، هذا هو الحاجة. هذا قد نص عليه البهوتي رحمه تعالى في معنى الحاجة عند الفقهاء في هذه المسألة، قال الحاجة هي نقيض الزينة، يعني إذا كنت سلسلة من أجل أن تستعمله فهذه الحاجة، أنك تستعمل في الحاجة فاستعمال حاجة، أما أنك تسلسله ليجعل يكون زينة فلا يجوز. هذا هو ضابط الحاجة عند فقهائنا رحمهم الله. إذن الدليل هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب سلسلة من فضة. وهناك خلاف عند المحدثين هل فيه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم في فعله أم لا، لأن بعض المحدثين قال إن الذي فعله هو أنس رضي الله تعالى عنه بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث الذي في البخاري قال انكسر قدح فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فاتخذ اللي هو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار. كذلك يجوز استعمال هذا القسم الأول اللي هو الذهب والفضة وانتهى منها، ثم قال ما لم تعلم نجاسته من آنية كفار. كذلك أواني الكفار طاهرة، الأصل فيها الطهارة حتى تعلم نجاستها. الأصل أن أواني الكفار طاهرة حتى تعلم نجاستها، وهذا مذهب الجمهور، وأدلته واضحة وصريحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يتحرج من ملابسة الكفار ومن الدخول عليهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، توضأ من مزادة مشركة، وهذا الحديث هو بالمعنى، والقصة فيه طويلة جدا، ولكن فيه أن السلام توضأ من هذه المزادة التي هي والمزادة المشركين من أوانيهم، نعم. ومع ذلك لو كانت نجسة لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وكذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الكفار وكانوا يسلمون، ولا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أوانيهم وأن يجددوها ولا حتى الثياب يغسلوها، وإنما كان يتركها على طهارتها. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نغزو المشركين فنغنم أسقيتهم وأمتعتهم وثيابهم فنستعملها ولا يعيب ذلك علينا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة في جهادهم يغنمون لباس الكفار ويغنمون الثياب، نعم، ويغنمون ما يلابسهم، ومع ذلك ما كانوا يغسلونها حتى تعلم نجاستها. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نجاور قوما أهل كتاب أفنشرب ونأكل في أوانيهم، فقال صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها، يعني فاغسلوها. وهذا الحديث كما تسمعون الآن كان فيه إشكال في معنى في قولنا قبل قليل أنه الأصل فيها الطهارة، والصحابة قال إن لم تجدوا غيرها. هذا الحديث هكذا في الصحيحين، ولكن جاءت زيادة عند أبي داود وضحت المعنى، فقالوا إنا نجاور قوما أهل كتاب وإنهم يأكلون في أوانيهم الخنزير ويشربون فيها الخمر أفنشرب في أوانيهم، إذن بين فيها أن فيها نجسات، فالخنزير نجس والخمر كذلك، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ما دامت بهذا الوصف، ما دامت بها. إذن هذا الحديث لا يعارض قول جمهور الفقهاء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وثيابهم طاهرة كذلك، وهذا لا شك فيه، ومن معلم الاستفاضة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا، نعم، يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم فيسلمون ولا يأمرهم أن يذهبوا فيغسلوا ثيابهم، نعم. وهذا من أدنى أقوى الأدلة في الفقه، استعمال الناس وترك النبي صلى الله عليه وسلم على حالهم دون أن يبين شيئا من ذلك، فإنه يكون دليلا قويا جدا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم الرجل ثم يصلي معه، يسلم الرجل ثم يصلي معه، فلو كانت الثياب نجسة، نعم، لأمره صلى الله عليه وسلم أن يغيروها وأن يبدلوها، لكن لما تركهم صلى الله عليه وسلم على حالهم دل على أنها طاهرة. ثم قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ وكل أجزائها نجسة. هذه مسألة كبيرة في باب الآنية، عندنا الميتات وعندنا المذكات، وانتبهوا للفرق. كل حيوان ذكي فهو طاهر، هذه قاعدة عند الفقهاء، كل حيوان ذكي فهو طاهر، لأن لحمه وشحمه وعظمه وعصبه وجلده وكل شيء فيه هو طاهر، نأكله ونستعمله، فلا يحتاج إلى فليس داخلا في المسألة، لا يحتاج إلى ما يذكره المؤلف رحمه الله، ليس بنجس يعني. إذن كل حيوان ذكي فذكاته طهارته، التذكية هذه تحل كل شيء، تحل اللحم نأكله، تحل العظم، تحل الشحم، تحل الجلد. إذن الكلام على ماذا؟ الكلام على الميتات. ما هي الميتات؟ هي التي لم يذكر اسم الله عليها، فالشاة التي ماتت حتف أنفها هي ميتة، سواء كانت مأكولة أو كانت غير مأكولة لا تذكى من باب أولى، فهي نجسة ميتة. فالهر ميتة، طبعا خلاف الإمام مالك رحمه الله تعالى تحل له الزكاة، تحله الزكاة الهر عنده عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولكن الحنابلة والجمهور على أن الزكاة إذا لم يكن مأكولا فإنه لا تحله ولو ذكاه الإنسان. إذن كل جلد ميتة فلا يطهر بالدباغ، لا يطهر بالدباغ. ما دليل الحنابلة على هذا؟ عندهم دليل واضح، وهو حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه وارضاه عند أحمد وبداود وغيرهما، أنه قال: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا هذا إذن هو نسخ لكل شيء، قبل أن يموت بشهر أو شهرين وألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى صححه ثم رجع عن تصحيحه، كان يقول ما أصلح إسناد هذا الحديث، ثم قال رأيتهم بعد ذلك، قال رأيتهم يضطربون في هذا الحديث، كأن الحديث فيه اضطراب، وهو كذلك، فالحديث شديد الاضطراب، ولهذا ضعفه البخاري وضعفه غيره من أهل الحديث، فالحديث لا يصح. وعلى فرض تصحيحه فإن الحديث فيه ألا تنتفع من الميتة بإهاب، وهو الأزهري في اللغة من علماء أهل اللغة يقول إن الإهاب يطلق على الجلد غير المدبوغ، لا يطلق على الإهاب المدبوغ إهابا، الجلد إذا دبغ لا يسمى إهابا، فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما في شيء يخالف السابق، وإنما هو قال لا تنتفع من الميتة بإهاب الذي قبل الدبغ، وأما إذا دبغ فخذوا الأحكام السابقة التي تعرفونها وهو أنه يطهر بالدباغ. إذن لنا في توجيه حديث عبد الله بن عكيم توجيهان، التوجيه الأول إما أن نقول بالضعف فلا يكون فيه دليل، وإما أن نقول بالمعنى، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن جلد الميتة قبل أن يدبغ. كيف عرفنا هذا المعنى؟ من قوله ألا تنتفع من الميتة بإهاب، والإهاب هو الجلد قبل، لا يطلق على الجلد إهابا بعد أن يدبغ، لا يطلق على هذا، وإنما يطلق عليه جلد مدبوغ أو نحو هذا، ولكن الإهاب إذا كان قبل الدبغ. لماذا نقول هذا الكلام؟ لماذا نحتاج إلى هذا؟ لمخالفة الجمهور. الجمهور استدلوا بأدلة قوية جدا على أن جلد الميت يطهر بالدباغ، استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جاء من حديث ابن عباس وحديث ميمونة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فالتفت إلى صحابته فقال هل انتفعتم به؟ هي ميتة، لحمها محرم ولا محرم إجماع، لحمها عظمها يعني شحمها، ما الذي ينتفع منها؟ فقال هل انتفعتم بها؟ فقالوا إنها ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. دل على أن المحرم هو الأكل الذي يؤكل لحمها، وأما الجلد فهو الذي ينتفع به. ورواه الإمام مسلم في صحيح هذا الحديث بلفظ آخر، قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث ابن وعلة عن ابن عباس، وقد ذكر أهل الحديث أن ابن وعلة لم يسمع ابن عباس، وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وجاء أيضا من الإمام مسلم رحمه الله تعالى روى حديث ميمونة، حديث ابن عباس هذا عن ميمونة، وفيه لفظة وهي يعني نص في الباب لكنها معلة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، هكذا روى سفيان بن عيينة عن الزهري، رواه بهذا اللفظ، هلا رواه مسلم في صحيح سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا اللفظ، هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، نص، ولكن هذه الزيادة شاذة لا تصح، أعلها الإمام مسلم رحمه الله تعالى نفسه أعلى هذه الزيادة. إذن الصواب هو أن جلود الميتات إذا دبغت طهرت، لأن النجاسة هذه عارضة، عرضت عليها فهي نجاسة طارئة وليست نجاسة أصلية، فالصحيح أن الجلد إذا دبغ فإنه يطهر بالدباغ. وطريقة الدباغ كثيرة، كثر يعني جدا، منها كانوا في السابق يأتون بالقرض ويأتون بالماء ويأتون بالوشنان ثم يشمسون هذا الجلد ويجعلون فيها الدخان ليتزول به رائحته النتنة، ثم يغسلونه بمنظفات الأشنان ونحوه، ثم يشمسونه ثم يطهر، ويجعلونه في القرب وما شاكل ذلك. ولهذا من أقول من الأدلة التي تدل على أن الجلود الميتة إذا دبغت طهرت، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم الصحابة كل واحد في بيته قربة، أليس كذلك؟ من وين القربة هذه؟ هل كانوا يذكونهم؟ ما كانوا يذكون للأصنام ولا، نعم، هي ميتات. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم لما أسلموا، قال أسقيتكم وقربكم أبعدوها وأزيلوها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يقاتل الكفار ويغزوهم، نعم، يأخذ منهم هذه القرب. بل الرسول صلى الله عليه وسلم لما توضأ من مزادة مشركة، ما هي كانت المزادة؟ ماذا كانت؟ كانت من جلد، والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بها. ولهذا كان مذهب الجمهور ولا شك أن جلود الميتة، نعم، أنها تطهر جلود الميتة، جلد المأكولات تطهر، ولا إشكال في هذا، والأدلة واضحة وظاهرة في هذا. وقد جاء في سنن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغها ذكاتها. يقول دباغها يعني الجلود، قال دباغها ذكاتها. وقد ورد هذا من حديث سلمة بن المحبق، جاءت أحاديث كثيرة في هذا بهذا المعنى. ثم قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. قال: وكل أجزائها نجسة. كل أجزائها، لحمها، شحمها، عظمها، قرنها، كل أجزائها نجسة. استثنى المؤلف رحمه تعالى قال: إلا شعرا ونحوه فإن الشعر طاهر ولو كانت ميتة، ومنه الريش، نعم، فإنه والصوف وما شكل ذلك فإنه يكون طاهرا. لماذا؟ قال الحنابلة: لأنه في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. قالوا إن الصوف والدابة حية يجوز جزه ويكون طاهرا، ويجوز بيعه أو لا، يجوز بيعه. يجوز أنك تأتي إلى الشاة الآن وهي حية فتجز الصوف وتذهب وتبيعه فهو طاهر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أبين من حي فهو كميتة. فلو كان ميتة هذا الصوف لألحق بالميتات ولا يجوز بيعه. ولكن لما جاز بيعه وجاز استعماله والشاة حية، دل على أنه بعد وفاته أيضا يكون طاهرا. إذن الشعر والصوف والريش وما شاكله فإن هذا كله هو عند الحنابلة وعند جماهير الفقهاء أنه طاهر. ولكن المؤلف قال: وكل أجزائها نجسة. بعض العلماء استثنى العظم واستثنى العصب واستثنى القرن واستثنى اللبن داخل الضرع واستثنى البيضة داخل الدجاجة، يعني لو أن دجاجة ماتت ميتة ولم تذكر ثم فتح بطنها فوجد بيضة، هل هي طاهرة؟ يجوز أكلها أم نجسة؟ المؤلف يقول نجسة. لو أن شاة فيها لبن في الضرع، نعم، ماتت فوجدنا هذا الضرع مليء باللبن، نعم، فقمنا وعصرنا هذا الديد الثدي وأخذنا اللبن الذي فيه، هل هو نجس أم هو طاهر؟ هل يجوز أكله؟ المؤلف يقول بأنه نجس، وهذا مذهب الجمهور. وقيل بأنه طاهر، وهو اختيار ابن العباس ابن تيمية رحمه تعالى، وهو قول في مذهب أحمد أنه طاهر. قال: لأن هذا لا تحله الحياة ولا تحله النجاسة، ويكون منعزلا، ما دام لم يتأثر بالنجاسة فإنه يكون طاهرا. قال المؤلف رحمه تعالى: والمنفصل من حي كميتته. هذه قاعدة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هي البلاغة. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما كلام جامع وهو كلام قصير. جاء في عند أحمد وأبي داود من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أبين من حي فهو كميتته. فهذه قاعدة. فلو أن إنسانا قطع من الشاة يدها أو رجلها أو أليتها، نعم، فإننا نقول لا تحلك هذه الألية ولا هذه اليد ولا هذه الرجل. لأن لماذا؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أبين، يعني ما قطع من حي فهو كميتته. لو ماتت هذه الشاة بدون تذكية يجوز أكلها؟ لا يجوز أكلها. إذن هذا الذي قطع هو كالميتة لو ماتت، إذن هو لا يجوز أكل هذه اليد ولا هذه الرجل ولا هذه الألية، لا يجوز أكلها، ولا هذه الأذن لو قطعت أذنها فإنها تكون نجسة ولا يحل أكلها ولا بيعها، لأنها في حكم النجاسات. ما أبين من حي فهو كميتة، وعلى هذا إجماع الفقهاء. استثنى الفقهاء مسائل فيما يبان من حي، مثل الطريدة، هذه تسمى مسألة الطريدة. ما هي مسألة الطريدة؟ قالوا الإنسان الذي يلحق طريدة فأحيانا يضربها بشيء ثم تنقطع يدها، وثم تهرب، ثم يلحقها وتنقطع رجلها، نعم، ثم يلحقها فيقتلها ويصيدها، نعم، لو إنسان يطرد غزالا، نعم، فلما ضربها انقطعت اليد أو انقطعت الرجلة أو انقطع الذنب وانقطعت الأذن، هل تكون نجسة؟ نقول في تفصيل. إن اصطدت هذه المصيدة، نعم، لحقت بها هذا الذي قطع، وإن لم تصدها فهي نجسة. إذن هي تلحق بأصلها، فإن صدناها صارت حية، صارت مباحة، وإن لم نصد هذه الطريدة فإنها تكون ميتة. إذن قول صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو كميتته هو مستثنى من هذا. واستثنوا كذلك فأرة الغزال، فأرة الغزال وهي المسك، فإن المسك بعض دم الغزال. وهو طريقة هذه الفأرة، وهي معروفة لأهل الاختصاص في الطيب، أنهم يلحقون بالغزال فيخرج منه وعاء، نعم، يجتمع فيه بعض الدم، فإذا أتعبوها أمسكوها ثم قاموا وربطوا هذا الشيء حتى ينفصل عنها، فإذا ربطوه أبقوها حتى ينفصل، فإذا انفصل سقطت من حي، أليس كذلك؟ إذن أبينت من حي. هذا المسك يكون نجسا أم يكون حلالا مباحا؟ يكون حلالا مباحا بإجماع الفقهاء. إذن عندنا استثناءات، عندنا الطريدة وعندنا المسك وفأرته، ويكون من الغزو. والعجيب أن هذه الرائحة منتنة، ولكن أهل الاختصاص يعالجونه فيكون مسكا طيبا، وإلا فإن أول ما يخرج لا تستطيع أن تشم هذه الرائحة. إذن قوله ما أبين من والمنفصل من حي كميتته، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. وسن عند دخول خلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتغطية رأس وانتعال، وتقديم رجله اليسرى دخولا، واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا، عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبعد في فضاء، وطلب مكان رخو لبول، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا في هذا الفصل الاستنجاء والاستجمار، والحكمة أيضا ظاهرة، فإن الاستنجاء والاستجمار يسبق الوضوء، نعم يسبق الوضوء، ويستخدم الإنسان في استنجائه هذه الأواني التي يستعملها في استنجائه. فقال: فصل. والاستنجاء والاستجمار هما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا، كالفقير والمسكين والإسلام والإيمان. إذا اجتمع، فإذا قلنا استنجاء واستجمار، صار الاستنجاء خاص بأي شيء؟ بالماء. والاستجمار يكون بالحجارة، وهو الجمار، جمع جمرة، وهي الحصى الصغيرة، عصا صغيرة تسمى جمرة، ومنه رمي الجمار، نعم. قال: الاستنجاء واجب من كل خارج. نعم، الاستنجاء واجب، ولأنه لا يمكن للإنسان تطهير بدنه حتى يستنجي. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، يقول: فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي ويستجمر، ثبت عنه أنه استجمر، وثبت عنه أنه استنجى صلى الله عليه وسلم. وقد انعقد الإجماع على هذا، كان الاستنجاء والاستجمار، يعني الاستجمار كان هو الأول في الإسلام، ثم بعد ذلك جاء الإسلام وزاد الاستنجاء. وقد كان هناك خلاف قديم عند السلف في جواز الاستنجاء بالماء، يقول بأنه الاستجمار يجزي، والاستجمار عندهم خلاف فيه، حتى انعقد الإجماع بعد ذلك. وحتى لما ذهب أهل مكة إلى المدينة كان أهل المدينة يستنجون، فوجد أهل مكة أن أهل المدينة يفعلون شيئا لا يعرفونه وهو الاستنجاء، وكانوا يستعيبونه، حتى وجدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستنجي ويقره. فوجد فيه خلاف قديم عند السلف في جزاء الاستنجاء لوحده، هل يجزي الاستنجاء أم لا، مع أن المتصور أن الاستجمار هو الذي يعني يكون أقل نظافة. ولهذا يلغز بعض أهل العلم شيء مختلف فيه أفضل من شيء مجمع عليه، وهو أن الاستنجاء طهارته أفضل وأحسن وأكثر من شيء مجمع عليه وهو الاستجمار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه امتدح أهل قبى وقال إن الله، كما في حديث ابن عباس عند البزار وغيره، أنه قال يا أهل قبى إن الله امتدحاكم، في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال إن الله امتدحكم فما تصنعون، قالوا إنا نتبع الحجارة الماء. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، ولكنه ولم يأتي حديث يعني في هذا المعنى إلا حديث عند ابن شبه في تاريخ المدينة، وهو فات كثير ممن جمع الأحاديث التي هي في حديث الأحكام، فات هذا الحديث، وهو إسناده على شرط مسلم، وهو ما رواه ابن شبه في تاريخه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حديث عن رجل من الأنصار أنه قال يا أهل قبى إن الله امتدحكم فما تصنعون، فذكر الحديث. قال عنه العلامة الدويش، عبد الله الدويش رحمة الله عليه، قال هو على شرط مسلم، هو حديث صحيح على شرط مسلم، وقد صدق رحمه الله تعالى. فالحديث صحيح، وهو أقوى من حديث ابن عباس المشهور الذي تحفظونه في البلوغ المرام ونحوي عند أبي داود وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتدح أهل قباء. قال والاستنجاء واجب من كل خارج. قوله واجب أي أن الإنسان يأثم إذا لم يستنجي، وأما إذا لم تزل النجاسة فإن الصلاة لا تصح، لكن الاستنجاء واجب أي لا بد من إزالة هذه النجاسة، لا بد من إزالة هذه النجاسة. ذهب المالكية والحنفية إلى أن النجاسة إذا لم تتعدى الموضع فإنها لا تبطل الصلاة بها. فلو أن إنسانا لم يستجمر ولم تزل ولم تتعدى النجاسة خارج موضع العادة فإن الصلاة صحيحة، ولكنهم اختلفوا في تأثيمه. أما الصلاة فصحيحة، ولا شك أن هذا خلاف الدليل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يطهران، يعني ماذا؟ يعني البعر ويعني العظم، قال إنهما لا يطهران، معنى علمنا من ذلك أنها لا بد من تطهير، لا بد من تطهير. والله جل وعلا قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، طهرها والرجز فاهجر. فلا شك أن التطهير هو واجب من الخارج من السبيلين. قال من كل خارج أي من البول ومن الغائط ونحوهما. قال إلا الريح أي أن الريح لا يجب، لا يشرع فيها الاستنجاء ولا الاستجمار، وهو كذلك، وقد انعقد الإجماع على هذا، بل إنه روى الطبراني في معجمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استنجى من الريح فليس منا، من استنجى من الريح فليس منا، والحديث فيه علة. فالشاهد أن الريح لا يجب لها الاستنجاء بل ولا يشرع، إنما الذي يشرع له الاستنجاء هو الخارج من السبيلين من بول أو غائط. ثم استثنى أيضا، إذا عندنا الاستثناء الأول هو الريح لا يجب له ولا يشرع له الاستنجاء. قال والطاهر الذي يخرج من السبيلين وهو طاهر، ما هو هذا الذي هو طاهر ويخرج من السبيلين؟ ها؟ المني، نعم المني، وخلافا للحنفية كما سيأتي إن شاء الله، ولكن الحنابلة أن المني طاهر وليس بنجس، فإذا خرج فإنه طاهر لا يجب له الاستنجاء ولا يجب له الاستجمار، بشرط أن لا يخرج معه شيء آخر. ولهذا الحنابلة لما قالوا والطاهر مثلوا بمثال آخر أقوى منها أدق من هذا، وهو أن الرجل إذا جامع زوجته ثم خرج من فرجها المني، قالوا يجب الغسل ولا يجب الاستنجاء، هي لم تنزل، ولكن هو الذي أنزل المني الذي وقع فيها خرج مرة أخرى، قالوا هذا خارج وهو طاهر، قالوا لا يجب له الاستجمار. إذن قوله هو الطاهر. كذلك الولد، لو أن ولدا خرج من فرج المرأة عاريا عن الدم، هي ستأتينا إن شاء الله في كتاب الحيض، المرأة أخرجت ولدا بدون أي دم وبدون أي شيء نجس. قال الحنابلة إنه هذا شيء بعيد، ولكن هذه من رياضات الفقهاء. قال وغير الملوث، غير الملوث إذا خرج من أحد السبيلين من المخرج شيء ليس ملوث، يعني ما فيه نجاسة ولا يلوث المحل، مثل الدود مثلا، الدود خرج دودا ليس فيه تلويث للمحل، أو شيء يابس جامد لا يصيب المحل أبدا، لو خرج مباشرة ولمسته لما حصل له فيه انتقال للنجاسة. قالوا لا يجب الاستجمار. لماذا؟ قالوا لأن الاستجمار له علة وهي إزالة النجاسة، وهذه النجاسة غير موجودة. وهذا كما ترون هو من باب الافتراضات وتحريك الذهن فقط، وإلا هو من البعد بمكان. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتغطية رأس وانتعال، وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا، عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبعد في فضاء، وطلب مكان الرخو لبول، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين، أما بعد. قفنا على قول الماتني رحمه الله تعالى: وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله وسن عند دخول خلاء، أي شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يسن عند دخول الخلاء، ذكر جملة من المسنونات فقال عند دخول الخلاء. والخلاء هو المكان الذي أعد لقضاء الحاجة، الخلاء هو المكان الذي أعد لقضاء الحاجة. وأما إذا كان في الفضاء وليس في خلاء فمتى يقوله؟ عند التهيؤ وإرادة القعود لفعل ما يريد أن يفعله، فإنه يقوله عند إرادته للجلوس. قال سن عند دخول خلاء قول بسم الله، قوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جاء في الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وفي رواية لمسلم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد ضبطت الخبث والخبائث بضبطين، الخبث بضم الباء والخبث بتسكين الباء، وهما وجهان صحيحان في اللغة. والخبث والخبائث، الخبث هو جمع خبيث، الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين ومن إناثهم، هذا على ضبط الضم. وعلى ضبط الإسكان الخبث والخبائث، الخبث هم أهل الشر، الخبث هو الشر، والخبائث هم أهل الشر، فكأنه استعاذ من الشر ومن أهله. إذن عندنا ضبطان للخبث والخبائث، والأشهر عند المحدثين هو الإسكان، الأشهر عند المحدثين هو الإسكان، الخبث والخبائث. إذن أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قول المؤلف رحمه تعالى بسم الله، هذه من زيادات أهل السنن، رواه الإمام أحمد ورواه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأعرض عنها البخاري ومسلم، أعرض عن هذه الزيادة لأنها لم تأتي بإسناد صحيح. وهو كذلك جميع الأحاديث التي جاءت بالتسمية كلها أحاديث معلولة، لكن الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوب بابا في كتابه فقال باب التسمية على كل حال، التسمية على كل حال، فإذا دخل الإنسان سمى، وإذا خرج قال سمى، وإذا دخل الخلاء سمى، وإذا ركب سمى. فحافظ البخاري رحمه الله تعالى لما لم يجد حديثا صحيحا على شرطه يبين أن التسمية تكون عند الوضوء وعند دخول الخلاء وعند الغسل لم يوجد يجد حديثا على شرطه. بوب في صحيحه فقال: باب التسمية على كل حال. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى أهله قال بسم الله، فأورد هذا الحديث من أجل أن يبين أنه عند الجماع فيه تسمية، ومعنى ذلك أنه على كل حال فيه تسمية. ولهذا انعقد الإجماع، إجماع الأئمة الأربعة كلهم، على أنه يستحب قول بسم الله عند دخول الخلاء. وقد ورد عند أبي داود وأحمد من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله. وهذا المعنى وإن كان الحديث معلولا، لكن هذا المعنى هو لا يمكن يأتي إلا من طريق الوحي، لا يمكن يأتي إلا من طريق الوحي. فإن عالم الأرواح لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فإنه لا يمكن الإنسان يعلم هذا عن هذه الأرواح شيئا إلا عن طريق الوحي، وإلا فإنه شيء مغيب عنه. إنهم إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. فهذه الأرواح لا يمكن معرفة كنهها ولا معرفة تسلطها ولا معرفة شيء عنها إلا بالوحي بالنور الذي أنزله الله جل وعلا. أخبرنا الله بأن التسمية حائل بيننا وبين الشياطين، والاستعاذة حائلة بيننا وبين الشياطين. ولهذا من أعظم الأسلحة التي يملكها ابن آدم ضد الشيطان هي الاستعاذة والبسملة. يقول الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا تسلط عليه الشيطان، نعم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والله جل وعلا أمر بالاستعاذة عند القراءة، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا فإن الإنسان إذا تسلط عليه الشيطان، كان في صحيح مسلم، إذا تسلط عليه الشيطان في الصلاة فإنه يلتفت يسيرا ثم يقول هكذا، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكأن الإنسان يستعيذ بالله من شر هذا الشيطان ومن قوته التي تلبس بها. ولهذا سبحان الله، الشيطان معه عدوان: عدو من نفسه وعدو من خارجه، وهو الشيطان الرجيم. والعدو من النفس أشد عدو الإنسان نفسه، أشد من مكر الشيطان. ولهذا قال الله: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وسبحان الله، كأن في الاتجاه الأيسر للإنسان عندما يقول هكذا كأنما ينفث على قلبه، كأن الشيطان وقع على قلبه فهو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فينفث هذا القلب. لأنه ورد عن ابن عباس كما عند الطبري في تفسيره أن الشيطان يمد خرطومه إلى قلب ابن آدم فيؤزه بالشر. فإنسان إذا قام من النوم ورأى رؤيا شر استعاذ بالله، انتفت عن يساره ونفث عنها ثلاثا، ثم استعاذ بالله من شرها وشر ما جاءت به. وكذلك الاستعاذة عند الصلاة، وكذلك الاستعاذة عند القراءة، وكذلك الاستعاذة عندما يتسلط عليه الشياطين، فإن الإنسان ينفث عن يساره لأن هذا من تسلط الشيطان. فلم يبق للإنسان إلا عدو من نفسه هو نفسه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر نفسه، يستعيذ بالله من شر نفسه ويقول: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها. وإذا خطب قال: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وهذا يدل على أن الإنسان أمامه عدوان: عدو من نفسه وعدو من خارجه، وهو الشيطان الرجيم. وإذا تخلص الإنسان من العدو الداخلي فإنما هو في خير عظيم، لم يبقى إلا أن يجابهه بالسلاح الذي أنزله الله وهو الاستعاذة. ولكن المشكلة عندما يتسلط على الإنسان نفسه، فتتسلط نفسه فيحب الحرام ويبحث عن الحرام وينغمس في الحرام، ثم يقول: أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ينفعني. نقول: أول شيء تجابه العدو الداخلي قبل أن تذهب للعدو الخارجي. العدو الداخلي متمكن منك أنت الآن ومتسلط عليك، عليك أن تكره هذه المعصية. كثير من الناس يشكو من تسلط معصية عليه عجز عنها سنوات طويلة وهو يحاول أن يتركها ولا يستطيع. أول سلاح تتخذه هو أن تقوى على عدوك الداخلي، فتستعيذ بالله من شر نفسك وتكره هذه المعصية. لابد أن تبغضها، ما هو تأنس لها وتفرح إذا فعلتها، عليك أن تبغضها. كثير من الناس يشكو من تسلط معصية عليه له فيها سنين طويلة وعجز عن تركها، ولكنه في الحقيقة هو في الداخل يحبها. ولابد أول شيء أن يكرهها لابد أن يجابه نفسه وأن يقول يحاول أن يغذي نفسه أن هذا مما يغضب الله وأن غضب الله أشد من فرح نفسه وأن وهكذا من المعاني التي يفعلها الإنسان ولا يريدها. فإذا وصل إلى هذا المعنى وكرهها وأبغضها وسأل الله العافية منها لم يبق إلا كيد الشيطان فقط، لم يبق الإنسان إلا كيد الشيطان. ولهذا قال الله ولم يصروا على ما فعلوا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله هي لا شك أنها سلاح عظيم. ولهذا جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركب المرء على دابته فسقط فقال فلعن أو قال حيس ضحك الشيطان، وإذا قال بسم الله انخنس. كيف القوة؟ هذا السلاح العظيم. وثبت وجاء أيضا في حديث ابن عباس عند ابن حبان في صحيحه أن ماشطة امرأة فرعون لما مشطتها فسقط المشط منها قالت بسم الله، فقال هل لك رب غير فرعون؟ فهذا يدل على أنه كان مغروس في الفطر على أن هذه التسمية سلاح عظيم وأن الإنسان يستخدمها على كل حال، كما قال البخاري رحمه تعالى في صحيحه باب التسمية على كل حال. وعندنا لفظان عند أهل الفقه ينبغي لنا أن نبينهما، وهي عندنا لفظ البسملة وعندنا لفظ التسمية. التسمية هي بسم الله، ولهذا دائما يقال ويستحب عند دخول الخلاء التسمية، هذه هي بسم الله. وعندنا البسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الصلاة ثم يبسمل. وعندنا هنا التسمية. البسملة هي منحوتة من بسم الله الرحمن الرحيم، كما في الحوقلة منحوتة من لا حول ولا قوة، كما في الطبقلة أطال الله بقاءك، وهكذا من يعني المنحوتات التي انحتها أهل اللغة على اختصار كلمات مترادفة أو أكثر من كلمة فيختصرونها في كلمة واحدة. قوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروجه منه يقول غفرانك، بعد خروجه من الغلاء يقول غفرانك. هذا ورد عند أبي داود وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وهذا الحديث قال عنه الحافظ أبو حاتم الرازي قال هو أصح حديث في الباب، وهو حديث غريب فرد إسناده واحد. وهذا الحديث حسنها الترمذي رحمه تعالى وهو كذلك هو أحسن حديث في الباب. وأما الحديث اللي بعده الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فقد رواه الإمام ابن ماجه أيضا في سننه وفيه علل، ومن في طريقه مسلم بن خالد الزنجي وهو رجل ضعيف الحديث لا يصح حديثه، ولكن الأئمة الأربعة على استحباب هذا القول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وباب الأذكار بابها واسع، يعني يتساهل ويتسمح أهل العلم الفقهاء أهل الحديث يتساهلون في باب الأحاديث الضعيفة بالأدعية ويتسمحون. وأوضح علامة على هذا هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإمام أبو حاتم الرازي، ولهذا عندنا يعني حقيقة فيه ملحظ مهم جدا، وهو أن الأحاديث الضعيفة ليست لا يعمل بها مطلقا عند أهل العلم، فرق بين التصحيح والتضعيف وبين العمل. ولهذا الإمام أحمد رحمه تعالى لما سئل عن حديث التسمية في الوضوء قال لا يثبت في الباب حديث، ومن بين الأئمة الأربعة يقول هي واجبة عند الوضوء مع أنه يقول لا يثبت في الباب الحديث، وهو من بين الجمهور يقول بأنها واجبة. هذا على أن المحدثين لهم فقه عظيم لا بد الإنسان يعرفه، فلا تلازم بين تضعيف الحديث وبين فقه الحديث. قوله غفرانك، أهل العلم بحثوا ما الحكمة من قوله غفرانك بعد الخروج من الخلاء، فذكروا حكم كثيرة من أهمها يعني ما مناسبة قول غفرانك بعد أن يخرج من الخلاء. من أهمها قالوا إن الإنسان لما دخل الخلاء وخالط هذه الشياطين وجلس في هذه الأمكنة نعم، فإنه لما يخرج يستغفر من هذا المكان الذي جلس فيه، من هذا المكان الذي جلس فيه. ولهذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المكث في الخلاء ونهى عن الجلوس فيه والإطالة من غير حاجة، ما يدل على أن الإنسان مطالب بأن يجلس مع الصحبة الطيبة، لأن الإنسان الآن منهي عنه أن يجلس مع هذه الأرواح الخبيثة، فهو مطالب الإنسان أيضا أن يجلس مع الصحبة الطيبة. قالوا إن الإنسان يستغفر من كونه جلس هذه الفترة في هذا المكان ولم يدعو الله ولم يستغفر الله ولم يسبح الله، والله المستعان هذا الوقت الذي هو من حاجة الإنسان ومع ذلك يسأل الله المغفرة فيه، وهو لا شك أنه من حق الله جل وعلا. وقالوا إنه يقول غفرانك أي رب اغفر لي بأنني جلست وقتا لم أستغفرك، فيه ولم أسبحك فيه ولم أذكرك ولم أذكرك فيه وهكذا. وقال بعض أهل العلم إن هذا غير صحيح، لأن هذا من قدر الله وهذا شرع الله، الله هو الذي منعه، كما أن الحائض والنفس عندما لا تصلي بسبب حيضها ونفاسها فإنها لا تستغفر الله، لا تطلب المغفرة لأنها لم تصلي ولم تصم، لأن الله أمرها بهذا، لأن الله أمرها بهذا. فهو وقال بعض أهل العلم إن الحكمة ليست كذلك، وإنما الحكمة هو أن الإنسان لما ثقل عليه هذا الحمل وهو هذه الفضلات، لما ثقلت عليه ثم احتاج أن يخرجها منه فذهب وأخرجها وارتاح من حملها، تذكر الحمل المعنوي وهو أنها ستثقل عليه المعاصي والسيئات، فلما تذكرها تذكر الذي يزيلها وهو سؤال الله المغفرة، فناسبت الإزالة الحسية الإزالة المعنوية، ناسب أن يزال النجس الخارج وناسب أن يزال النجس من المعاصي، فقال غفرانك. وهذا الذي استظهره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، قال غفرانك الحمد لله، الغفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا في حديث أنس كما سبق. قال وتغطية رأس، أيضا يستحب الإنسان يغطي رأسه، وهذا الحنابلة استدلوا عليه بمراسيل، ولم تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان عند الطبراني والبزار وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه ولبس عليه، وهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو شديد الضعف، كلها طرق مرسلة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وتغطية رأس، ولهذا كان الصواب أنه يفعل الإنسان ما يعتاده، سواء غطى رأسه أو لم يغطي رأسه، لا فرق في هذا ولا ميزة ولا سنة في هذا، بل إنه لو قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء ويستحم، يدخل الخلاء ويستحم، ومن الاستحمام يلزم منه أن لا يكون على رأسه شيئا، فلا معنى لخلع الرأس. وقد نقل الحنابلة أيضا أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يفعل هذا، ولكنه لا يصح أيضا. قال وتغطية رأس وانتعال، أي لبس النعل، ولبس النعل من أجل البعد عن النجاسات التي تكون في الخلاء، فإن الإنسان إذا لبس نعليه فإنه يصون رجليه من هذه القاذورات وهذه النجاسات. وسدلوا أيضا بالأثر الذي ذكرته عن الحسن بن صالح مرسلا قبل قليل صلى الله عليه وسلم كان يغطي رأسه وينتعل، ولكن لا يثبت فيه حديث. قال وتقديم رجله اليسرى دخولا، تقديم رجله اليسرى دخولا، قالوا إنه يستحب للإنسان إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول، وإذا خرج أن يقدم رجله اليمنى. لماذا؟ قالوا لأن عندنا قاعدة أن الأيمان تقدم عند التكريم، والشمال يقدم عند الإهانة، فلا يقدم اليمين في باب الإهانات، وإنما يقدم باب اليسار، باب الشمال. فقالوا إنه إذا أراد أن يدخل الخلاء فإنه باب إهانة ونقصان، فإنه يستحب له أن يدخل رجله اليسرى، وعند الخروج هذا باب كمال، فإنه يستحب أن يقدم رجله اليمنى. واستدلوا على هذا بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، التيمن أي البدء باليمين، في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، في رواية لمسلم وفي سواكه. وروى أبو داود في سننه هذا الحديث بلفظ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لوضوئه وأكله، ويده اليسرى لخلائه وما كان فيه من أذى، فكان يقدم اليمنى للشيء الطاهر والطيب، ويقدم رجله اليسرى لما هو أقل من هذا. فقال الحنابلة على هذه الباب هي قاعدة، باب إذا جاء باب التكريم فإنما هو يقدم اليمين، وإذا جاء باب النقص فإنما هو يقدم اليسار. ولهذا قال ولهذا نقول بأنه عكس مسجد ونعل، يعني في حال المسجد ماذا نقدم؟ نقدم اليمين لأنه من باب الإكرام، وعند الخروج منه نقدم اليسار لأنه من باب النقصان. وقد روى البخاري في صحيحه معلقا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، وإذا خرج قدم رجله اليسرى. ومن المناسبة أن هذا الأثر لابن عمر لم يقف عليه الحافظ ابن رجب، فلما جاء ابن حجر لم يقف على أيضا على إسناده، وهو كذلك، فإن كثير من المعلقات التي في صحيح البخاري لا يوجد لا يعلم لها إسناد، مع أن البخاري تعالى جزم في صحيحه نسبها مجزوما به، قال وكان ابن عمر بصيغة الجزم وليست بصيغة التمريض. وهذا من الفتوحات التي يفتح الله جل وعلا على العالم، قد يجد هذا حديثا وقد لا يجد هذا. فالبخاري رحمه تعالى وقف على هذا الأثر، وناتي لابن رجب لم يقف عليه، وابن حجر لم يقف على إسناد، فلما جاء في كتابه التغليق لم يستطع أن يوصل هذا الأثر. والعكس، ابن حجر رحمه ابن رجب رحمه الله تعالى لما جاء في أثر ابن عمر وعائشة أنهما كان يخرجان إلى السوق فيذكران الله ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، الإمام ابن حجر رحمه تعالى لم يقف على وصله، والإمام ابن رجب وقف عليه في كتاب الفريابي في كتابه العيدين. فهذا يفتح الله عليه في إسناد، وهذا لا يفتح الله عليه، وفي كل خير. فالمؤلف يقول بأنه عند الدخول يقدم رجله اليسرى وعند الخروج يقدم رجله اليمنى. فإن قال قائل لما لم يقدم رجل اليسرى عند الدخول ورجل يقدم اليسرى عند الخروج أيضا من أجل التساوي، فنقول إن هذا منافي للإكرام، فإنه إذا خرج فإنه يكمل، فماذا يقدم؟ يقدم اليمنى، يقدم اليمنى. قال بعض أهل العلم لا، إنه ليس من هذا الباب، وإنما هو من باب العدل، من باب العدل بين الأعضاء، فلأن هنا قدم اليسرى وهنا يقدم اليمنى، هنا لبس باليمنى عند لبسه لليمنى، عند خلعه يقدم اليسرى، عند يقدم اليسرى. قد ورد هذا في صحيح البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال وتقديم رجله اليسرى دخولا، قال واعتماده عليها جالسا. قوله واعتماده عليها جالسا أي عليها يعود الضمير على ماذا؟ على الرجل اليسرى، يعتمد على الرجل اليسرى، فيكون في جلوسه معتمدا على رجله اليسرى. وهذا استدل عليه بحديث رواه الإمام أحمد من حديث عيسى بن يزداد عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء اعتمد على رجله اليسرى. وهذا الحديث شديد الضعف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقى الحفاظ قالوا إن هذا أنفع للخارج، أن الإنسان إذا جلس فإن المعدة تكون مناسبة لخروج الخلاء، لخروج الغائط، فإنه يسهل على الإنسان الخروج. فإن كان هذا صحيحا أن المرء إذا اعتمد على رجل اليسرى يسهل عليه، فلا شك أن الشريعة جاءت بما ينفع البدن في الدنيا والآخرة، لا إشكال فيه. وإن لم يكن هذا صحيحا فلا أصل لهذه المسألة، فمرده إلى الطب، وأهل الطب يقول أن هذا أنفع للبدن، عند اعتماده على رجل اليسرى فإنه يخرج الخارج أيسر وأسمح وأسهل. ولكن المشكلة إذا كان الاعتماد على هذه ليست يعني العربية وإنما هي الثاء الأخرى، يعني لا يستطيع إنسان يعتمد لا على رجل ولا على، لكن الكلام على عندما تكون في قضاء الحاجة في الخلاء. نعم. قال واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل، عكس مسجد كما سبق أثر ابن عمر رضي الله عنه، وقد روى الحاكم في مستدرك من حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، وإذا خرج قدم رجله اليسرى، وصححه الحاكم، ولكنه لا يصح، هو حديث أيضا معلول. وأصح ما في الباب هو فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما ذكره البخاري في صحيحه. قال ونعل، كذلك النعل يقدم رجله اليمنى عند اللبس ويقدم رجله اليسرى عند الخلع، قد ثبت هذا في حديث أبي هريرة وحديث علي في الصحيحين وغيرهما. قال ونعل ونحوهما، أي نحوهما ما فيه الإكرام وفيه العكس، ما كان من باب الإكرام فإنه يقدم رجله اليمنى، وما كان من غير ذلك يقدم اليسرى. قال وبعد في فضاء، كذلك يستحب ويسن أن يبعد الإنسان عند قضاء الحاجة. قد ورد في الصحيحين من حيث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته حتى توارى عني، أي أني أصبحت لا أراه. وفي سنة بداود من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد المذهب، إذا ذهب لقضاء حاجته أبعد المذهب. وهذا على السعة، عند استطاعة المرء أن يبعد، ولكن في حال عدم الاستطاعة فإنه لا بأس الإنسان أن يقضي حاجته ولو كان قريبا، بشرط أن يستر عورته. وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع حذيفة، قال حذيفة فلما أتى سباطة قوم أراد أن يقضي حاجته فلم يستطع أن يبتعد، ولا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة أدنو فدنوت، فقال أدنو فدنوت، فقال أدنو، فدنوت حتى كنت عند عقبيه، يعني يلمس عقبيه، قال فقضى حاجته وهو واقف صلى الله عليه وسلم. ما يدل على أن المرء إذا كان في سعة فإن الأصل هو البعد، وإذا كان في غير سعة فإنه لا يبعد. قال وبعد في فضاء، أي أنه إذا كان في خلاء فإنه لا يحتاج إلى البعد. لماذا؟ لأنه مستور عن الناس ولا يراه الناس، ويكون محكما لا يستطيع أحد أن يراه. ولهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس في الرجلين الذي مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان، قال هما يعذبان في كبير، ثم قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. روي بثلاث ألفاظ: لا يستنزه، لا يستبرئ، لا يستتر. ولفظة لا يستتر من بوله لها معنيان، إما الاستتار أنه لا يستتر يعني ما يرى عن الناس، أو لا يستتر من إصابة بوله لبدنه وثوبه، لأنه لا يستتر من إصابة بوله لثوبه وبدنه، فهي محتملة للمعنيين. ولهذا قال وبعد في فضاء، يعني الإنسان أنه يبتعد لأجل أن يستتر عن الناس. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته هدف، يعني شيء كومة رمل أو جبل هدف. قال أو حائش نخل، الحائش النخل هو الذي يكون يعني على مسافة طويلة من النخل، وهو الرزمة الكثيرة من النخيل يسمى حائش نخل، يعني أو حائط نخل، يعني أنه كثيرا لا يستطيع أحد أن يراه من ورائه. قال وطلب مكان رخو، الأرض الرخوة، والرخوة فيها ثلاث يجوز فيها الضبط ثلاثية، الراء مثلثة يقال رخوة ورخوة ورخوة، وعند أهل اللغة أن ما كان على وزن فعل وفعل وفعلة يجوز فيها ثلاثة الأوجه في الضبط في إلا ما استثني، مثل رغوة ورغوة ورغوة، مثل غلظة غلظة غلظة، يعني وما شاكلها يجوز فيها الضبط التثليث في الراء. قال وطلب مكان رخو، لأنه وذلك لماذا؟ لأجل ألا يرجع عليه البول مرة أخرى، يعني إذا ضرب أرض صلبة فإن البول سيرجع الرشاش على ثوبه أو على بدنه. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته فأتى دمثا من جدار، دمثا يعني أن أرضه ليست صلبة وإنما هي أرض ترابية سهلة، إذا أصابها البول لا يرجع على الإنسان. قال فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من بوله قال إذا أتى أحدكم الغائط فليرتد لبوله، فليرتد أي فليبحث لبوله مكانا متهيئا. وهذا للأسف أن بعض الناس لا يهتم لهذا، تجده في أي مكان، وإنما السنة الإنسان يبحث عن مكان لا يصيبه فيه الأذى. قال وطلب مكان رخو لبول، ثم قال ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا. قوله ومسح الذكر باليد اليسرى، لا شك أن هذا من السنن العظيمة، بل إن بعض أهل العلم كابن حزم الظاهري أوجبه أن يكون المسح بالذكر اليسرى، المسح باليد اليسرى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسح الرجل ذكره بيده اليمنى، قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. أخذه ابن حزم الظاهري على الإيجاب، قال أنه لا يجوز لأن باب اليمين للإكرام، والإنسان يأكل بها ويشرب بها ويصافح بها، فلا يناسب أن يكون يمس النجاسات والقاذورات بها. المؤلف يقول ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا. قوله إذا انقطع البول أي إذا انتهى، ولا يستعجل على ذلك. والناس في هذا طرفان ووسط، من الناس من يدخل فيخرج قبل أن يتأكد أن الخارج انقطع، ولهذا يصيب الثوب النجاسة ولا يكترث لهذا. ولهذا كما سمعتم قبل قليل أن رجلا عذب في القبر، عذب في القبر بسبب أنه كان لا يستنزه من بوله، لا يستنزه من بوله، بل إنه روى الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عامة أكثر عذاب أمتي من القبر، من البول، بسبب البول تساهلهم، فعليه لا تصح الصلاة، والنجاسة تقذر الثوب والثياب. فالناس في هذا طرفان وسط. الطرف الثاني هو ذلك الموسوس الذي يجلس في الخلاء بالساعات الطويلة حتى تفوت الصلاة وتفوت الجماعة، وعامة الوسواس إنما هو من البول، وأكثر ما يبدأ الوسواس إنما هو من التطهر حتى ينتهي بالإنسان إلى الزندقة، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا هذا الوسواس هو مرض، ينبغي للإنسان إذا أصيب بهذا الوسواس أن يستشير وأن يستفتي وأن يسأل ما الذي يجب عليه. كثير من الناس يجلس سنة سنتين ثلاث أربع وهو مصاب بالوسواس وكذا، ويفتي لنفسه دون أن يشعر. ولهذا في قول الله جل وعلا عندما طرد الله جل وعلا إبليس الطريد قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال عطاء الاستفزاز بالصوت هو الوسوسة، كأنه يسمع واحد يأمره يقول هكذا افعل افعل افعل، من استطعت منهم بصوتك، هذه الوسوسة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بهذا، ونزلت عليه سورة الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذا الوسواس فيه الناس طرفان ووسط، منهم من يجلس في المسجد في الخلاء ساعات طويلة وتفوته الصلاة. وقد رأيت رجل في المسجد النبوي كنا نصلي وهو يكبر ثم يلتفت ثم يكبر ثم يلتفت ثم يكبر ثم يلتفت، والله حتى انتهينا من الصلاة لم يصلي أمامي. شوف سبحان الله، يعني أي لا هذه الدرجة الشيطان حريص على صلاتك، لا يعقل. ولهذا سبحان الله يكون الإنسان كالمجنون، ولهذا يكون الإنسان كالمجنون مع هذا المرض الخطير. فلهذا الوسواس داء خطير، ينبغي للإنسان بل يجب عليه أن يتقي الله وأن يستفتي، وإنما هو من تلاعب الشيطان على ابن آدم، يأتيه من باب الخير وهو في باب الخير ويظن أنه على خير، وإنما هو على شر، وهو إنما هو متبع لهوى الشيطان ولأوامره، أنت لم تتطهر لم تفعل. قال ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول، لا شك أنه لا بد من الاستنجاء، لكن المؤلف قال من أصله إلى رأسه ثلاثة، يعني أنه يبتدئ بيده اليسرى من أصل الذكر من الأسفل عند عند عند أسفل الذكر إلى ويمشي بيده إلى أن يصل إلى رأس الذكر من أجل أن يخرج ما كان متهيئا للخروج. هو يقول إلى رأسه ثلاثة، وليس في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا سنة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا. وذكروا عن أبي الشعثاء التابعي أنه كان يفعل هذا، ولم ينقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنكر ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الفعل. ولهذا المؤلف يقول لرأسه ثلاثة ونتره ثلاثا، أيضا لا بد من النتر، لا بد من يعني يمسح ولا بد أيضا من النتر. وروى في ذلك حديث أن السلم أمر أن ينتر الذكر ثلاثا، وهذا الحديث باطل لا يصح، وقد أنكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، وأنه لا يوجد في السنة حديث صحيح على الأمر بالنتر ولا الأمر بمسح الذكر من أصله، وإنما يمسح رأس الذكر فقط، إذا انقطع البول يمسح رأس الذكر. وقال ابن تيمية إن الذكر كالضرع، كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر، هو كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر ما يخرج. ولهذا سبحان الله هي الذكر والخروج من هذا البول إنما هو هي عضلات لا إرادية للإنسان، تخرج مباشرة يخرج الخارج وما استعد ثم ينقطع، لا تتدخل. ولهذا النتر هو دفع النفس، النتر قيل النتر هو مسك الذكر ونتره، وقيل النتر هو بالنفس قوة الإنسان بنفسه ليخرج ما كان موجودا. نعم، ابن تيمية رحمه الله يقول هذا من البدع، لا ليس بيدك ولا بنفسك، حتى نفسك دعها، لا تستدعي خروجه بنفسك وبقوتك وبجسمك وبقوتك النفسية الداخلية تريد أن تخرجه، يقول لا تفعل هذا، وإنما دعه الخارج المتهيئ يخرج. ولهذا سبحان الله الذين لا يفعلون هذا النتر ولا هذا السلت لا يعانون من هذه المشاكل أبدا، وإنما الذي يعاني من هذا هو الذي عود نفسه على هذا الفعل، تجد أنه يفعل هذا ويخرج هذا ويتدخل في هذا. فلهذا كما قال ابن تيمية رحمه تعالى لا أصل لهذا الفعل. ثم قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الأرض إلى آخره. قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، استدل الحنابل على هذا بما رواه الإمام الترمذي رحمه تعالى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، والخاتم فيه لغتان فصيحتان وهما قراءتان سبعيتان، خاتم وخاتم، خاتم النبيين وخاتم النبيين. فكان إذا صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أنكره الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى، وهو حديث منكر. ولماذا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ثبت في الصحيحين أن صلى الله عليه وسلم كان على خاتمه نقش محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان على خاتمه ذكر الله، فناسب أن يضعه. فلهذا استدل الحنابلة على أنه يكره أن يدخل الإنسان بشيء فيه ذكر الله. وقالوا إذا كان لا يستطيع أن يخلعه أو معه ورق لا يستطيع أن ينزله أو لا يستطيع يخشى عليه من اللصوص فإنه يكون في جيبه أو في مكان مستور، فإذا كان الخاتم فيه شيء فإنما هو يديره ثم يقبضه فلا يكون ذكر الله إلى الخارج وإنما يكون إلى الداخل، وهذا من باب الأداب. نعم، من باب الأداب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في خاتمه محمد رسول الله، ما كان يفعل هذا، ما كان ينزل خاتمه، والحديث في هذا ضعيف. ولهذا نقول الصواب من كلام أهل العلم أن الإنسان يدخل على عادته وعلى هيئته ويكون في جيبه الأوراق التي فيها ذكر الله، ولا حرج في هذا لأنها مكتومة وليست مظهرة وليست مهانة، وإنما هي تكون في الجيب، نعم، أو تكون في شيء مما لا يخرج للخلاء ولا يمتهن. فالصحيح من هذا أنه لا يتقصد الإنسان أن ينزل ما كان فيه ذكر الله تعالى لأنه ليس بخارج. والحديث الذي استدلوا به هو حديث منكر، ولهذا الحافظ ابن الصلاح لما جاء في مقدمته وأراد أن يمثل للحديث المنكر مثله بحديث أنس أن صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، إذا دخل الخلاء وضع خاتمه صلى الله عليه وسلم. وأما المصحف فهل يجوز دخوله في الحمام؟ لا يجوز، بل قال المرداوي في الإنصاف لا ينبغي أن يكون فيه خلاف بين العلماء أن الإنسان يدخل المصحف إلى الخلاء، وهذا من تكريمه ولا شك. قال وإذا كان الإنسان نهي أن يذهب بالمصحف إلى بلاد الكفار خشية الإهانة، نعم، وقد لا يهان، فكيف بدخول الخلاء وقد وقعت الإهانة بإدخاله لهذا الموضع النجس، لهذا الموضع النجس؟ ولهذا قال المرداوي قال لا ينبغي أن يكون فيه خلاف بين العلماء في تحريمه. ولكن لو أن الإنسان خاف إذا ترك الخلاء، إذا ترك المصحف خارجا أن يسرق، أو أن أحدا يأتي ويمتهنه أو يخرج أو ينساه، نعم، فإنه يكون هذا من باب الضرورات، فيجوز للإنسان يدخله الخلاء. فإن قال قائل هذه الأجهزة الآن التي في الجوالات يكون فيها الجوال يكون فيها المصحف كاملا، هل يجوز دخوله؟ نقول نعم يجوز ولا إشكال، لأن المصحف الذي يكون في الجوال ليس له حكم المصحف. هذا على الراجح من أقوال المعاصرين أن الجوال الذي في المصحف ليس له حكم المصحف، فيجوز الإنسان يمسه وأن يحركه، ولأنه لم يمس المصحف وإنما مس شاشة الجوال ولم يمس ذات المصحف. ولهذا لو أن إنسانا رمى الجوال وفيه المصحف لم يكفر، لكنه لو أنه رمى المصحف، نعم، من باب الإهانة وكذا، فإنه يكفر مرتد، نعم. والخلاف في جواز بيعه المصحف فيه خلاف، وسيأتي إن شاء الله عند الحنابلة أنهم لا يجوزون بيع المصحف، بينما في الجوال يجوز بيعه لأنه تابع. فالمسألة مختلفة بين المصحف وبين المصحف الذي يكون فيه داخل الجوال. نعم. قال رحمه الله وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الأرض وبول في شق ونحوه ومس فرج بيمين بلا حاجة واستقبال النيرين وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. نعم، قوله ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، أي أنه يكره أن الإنسان يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض. لماذا؟ لأنها قد تخرج عورته فيراها الناس، والإنسان مأمور بأن يحفظ عورته إلا من زوجته أو مما ملكت يمينه، كما في حديث بهجة بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، فرأيت إن كان الرجل خاليا؟ قال: فالله حقا يستحيا منه. لأن الإنسان مأمور بستر عورته، لكنه لا يسترها من زوجته ومما ملكت يمينه، وما عداه فإن عورته تكون مستورة حتى ولو كان خاليا. قال: فإن الله حق أن يستحيا منه، ولكنه يجوز، ولكنه يكره الإنسان يكون عاريا ولو كان لوحده. قال: ورفع ثوب قبل دنو من الأرض. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. والحديث هذا عله الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورجح فيه الإرسال. قال: ورفع ثوب قبل دنو من الأرض. قال: وبول في شق ونحوه. نعم وكلام، نعم قفزنا وكلام فيه بلا حاجة. كذلك الكلام في الخلاء يكره، الكلام في الخلاء بلا حاجة. لماذا؟ قالوا: لأن هذا منافي لحال المرء أن يكون عاريا ثم ويقضي حاجته ثم يتكلم، فإن هذا منافي، والإنسان في الخلاء مأمور بأن يخرج ولا يمكث. وقد ورد من حديث أبي سعود الخدري رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ولا يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، فإن الله يمقت على ذلك، أي أن هذا الفعل يمقته الله. وهذا الحديث، يعني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فيه اضطراب، وضعفه الإمام البيهقي وغيره، وهو فعلا حديث مضطرب لا يصح، لكنه جاء من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند ابن السكن، وأنتم تحفظونه في بلوغ المرام. بلوغ المرام ابن حجر ساق حديث جابر ولم يسق حديث أبي سعيد الخدري، فقال: رواه ابن السكن وصححه وهو معلول. وحديث جابر هذا رضي الله تعالى عنه في لا يوجد صحيح، ابن السكن هذا غير مطبوع وغير موجود، مفقود، ولكن إسناده ساقه الحافظ في كتابين، ساقه الحافظ رحمه تعالى في كتابه إتحاف المهرة، ساق إسناد الحافظ إسناد حديث ابن جابر رضي الله تعالى عنه، وكذلك ساقه الإمام الدارقطني في العلل، وما عداه لا يوجد إسناده. هذا الحديث مما فقد إسناده دهرا طويلا حتى طبع تحف المهرة لابن حجر، فوجدنا إسناد هذا الحديث. قال: وكلام فيه بلا حاجة. قال: ورفع ثوب قبل دنو من الأرض. قال: وبول في شق، أي أن يبول الإنسان في هذا الشق. وقال الفقهاء إن العلة من النهي من الكراهة هي أن الإنسان قد يبول في شق فيخرج عليه شيء فيتأذى، إما يؤذي نفسه بهذا الخارج، وإما يؤذي نفسه ببوله من الخوف، نعم، فتكون النجاسة على الثوب وعلى البدن، فلهذا نهي الإنسان عن البول في الشق. وقد روى حديث عند أحمد وغيره من حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما بال الجحر؟ فقال: إنها مساكن الجن. فقال: إنها مساكن الجن. وهذا الحديث معلول، لأن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، هو حديث منقطع لا يصح. وقد قيل إن سعد بن عبادة قتلته الجن بسبب أنه بال، رضي الله تعالى عنه، أنه بال في جحر، حتى سمع هاتف يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، يعني أنهم أصابوه بسبب أنه بال في، وهذا أيضا من المراسيل ولا يصح إلى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال: وبول في شق. فلهذا نقول الصحيح في هذه المسألة أن الإنسان إذا خشي أنه إن كان بال في جحر أن يتأذى ويصيب فيه أذى أنه يكره من هذا الباب، لكن لو أن هذا الجحر أعلم بأنه ليس فيه شيء ولا فيه هوام ولا، نعم، فإن الإنسان إذا سمى فإنه لا يضيره شيء. المؤلف يقول: ونحوه من مما ما هو في حكم الشق. قال الحنابلة: ونحو الشق البالوعة التي تكون في الحمام، أن الإنسان يكره له أن يبول في هذه البالوعة ذات الحكمة. قالوا: قد يخرج عليه شيء وقد يتأذى من الرشاش الذي يخرج عليه. والصحيح أن هذا غير وارد، ولا يوجد فيه دليل على النهي، وإنما إذا علم جزم الإنسان أنه لن يصيبه شيء من هذا الرشاش فلا معنى لكراهته. قال: ومس فرج بيمين بلا حاجة. كذلك مس الفرج بلا يمين مما يكره، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، قيل بالكراهة ومذهب الحنابل، وقيل بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، والحديث الصحيحين حديث أبي قتادة رضي الله تعالى: لا يمسكن، نهي ونون التأكيد، توكيد المشددة الثقيلة، فهذا فيه تأكيد بعد تأكيد، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لكن الحنابلة وابن قدامة رحمه الله تعالى لما جاءت هذه المسألة قالوا إن الإنسان إذا بال واحتاج إلى الاستجمار فكيف يستجمر؟ إن قلنا بأنه لا يستخدم يمينه ولا يستجمر بيمينه فإنه لن يستطيع، ماذا يفعل؟ يمسك الحجر باليسار، وماذا يفعل في كيف يمسح الذكر؟ فقالوا بأنه يجعل الحجر على بين عقبيه، يجعل الحجر بين عقبيه ثم يمسك الذكر بيساره ثم يستنجي به، وهذا من التكلف، وهذا من التكلف وليس في دين الله جل وعلا. قال: ولا ومس فرج بيمين بلا حاجة، وإذا كانت الحاجة فإن تندفع الكراهة. وعندنا قاعدة عند الفقهاء أن الحاجات تدفع المكروهات والضرورات ترفع المحرمات، دائما الفقهاء إذا جاءت الحاجة فإنها تدفع الكراهة، وإذا وجدت الضرورة فإنها ترفع المحرم، فهذا الشيء المحرم إذا احتجت إذا اضطررت إليه كان حلالا، وهذا الشيء المكروه إذا اضطررت إليه فإنه تزول الكراهة ويكون جائز، وهذه استحضروها في أبواب الفقه. قال: واستقبال النيرين. استقبال النيرين هما الشمس والقمر، قالوا يكره استقبالهما. قالوا لماذا؟ قالوا لأن نورهما من نور الله، هذا تعليل الفقهاء، وهذا من الغرائب، هذا من العجائب، الفقهاء يقولون لا تستقبل الشمس ولا القمر ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، هذا أين يذهب الإنسان؟ فالصحيح في هذا أن هذا لا أصل له، استقبال النيرين هذا لا أصل له، ولهذا دفع المحققون من أهل العلم أنه ليس له أصل، بل وليس له حديث صحيح ضعيف ولا صحيح في هذه المسألة، وإنما هو استحسان من الفقهاء. قال: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. هذه المسألة عظيمة جدا، وهي مسألة استقبال القبلة واستدبارها، والحنابلة كما ترون يقولون بأنه يجوز الاستقبال والاستدبار وين؟ في البنيان، ولكنه يحرم في الفضاء، ولهذا قال: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، أي أنه في البنيان يجوز إيش؟ الاستقبال ويجوز الاستدبار، وأما في الفضاء فإنه يحرم الاستقبال ويحرم الاستدبار. على ماذا استدل الحنابلة؟ ماذا استدل الحنابلة رحمه تعالى على هذا القول؟ استدلوا بالأحاديث العامة، وهي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. إذن هذا عام. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا دليل الحنابلة رحمهم الله، انتبهوا لهذه المسألة بطريقة الاستدلال، انتبهوا لطريقة الاستدلال. قالوا: هذا الحديث يدل على العموم في الفضاء وفي البنيان، أليس كذلك؟ نعم، لأن أبو أيوب ماذا قال؟ قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، يعني أنها في بنيان، فننحرف عنها، هذا يدل على أنه في البنيان ممنوع وفي الفضاء ممنوع. قالوا: فوجدنا حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة، رقيت يوما أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رقيت يوما على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فما الذي انتقض من العموم الأول؟ استدبار القبلة. فالحنابلة رحمه الله تعالى كيف فهموا هذا النص؟ قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما استدبر القبلة لأنه يجوز الاستقبال والاستدبار لأنه كان في بنيان، فيجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها، فلم يفهموه أنه يجوز الاستدبار فقط ويحرم، وإنما قالوا الوصف المناسب لهذا الحديث هو أننا نستثني البنيان. واستدلوا أيضا بما رواه الإمام أبو داود من حديث مروان الأصفر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يقضي حاجته فأناخ راحلته ثم قضى حاجته مستقبل القبلة مستقبل القبلة، فقالوا إنه لما كان هناك حاجز نعم دل على أنه في البنيان يجوز الاستقبال ويجوز الاستدبار، وإذا كان في الفضاء يحرم الاستقبال ويحرم الاستدبار. هذا هو قول الحنابلة وهذا هو دليلهم. ولهذا عندنا قول ثاني في المسألة، المسألة فيها خمسة أقوال لكن لن نذكرها، ولكن سأذكر الراجح إن شاء الله. القول الراجح فيها عندنا حديث قبل الراجح، حديث أبي أيوب الأنصاري واضح أن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرى التحريم العام بدليل أنه كان ينحرف، أي أنه لا يستقبل ولا يستدبر. وهل يكتفي بهذا؟ لا، وإنما يستغفر الله، دل على أنه يظن أن هناك حرجا في فعله، فهو يرى أنه عام، كذا يرى أنه عام لأنه استغفر، ولا يستغفر إلا من شيء فيه حرج. جاءنا حديث جابر بن عبد الله، وهذا الحديث صححه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عند أحمد وغيره، وصححه الإمام الترمذي، أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر يبول مستقبل القبلة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر يبول مستقبل في فضاء مستقبل القبلة، دل على أنه علم من هذا النهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهاه كراهة وتنزها، نعم، وأن الأفضل عدم الاستقبال وعدم الاستدبار في الفضاء، ولكنه يجوز. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الفاضل ثم يذكر يفعل المفضول من أجل أن يبين الجواز، كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، بل جاء في صحيح مسلم أنه قال فليتقيأ، ولو هذه اللفظة فيها خلاف بين المحدثين، قال فليتقيأ، ومع أنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين شرب قائما وهو واقف، كذلك نهى أن يبول قائما. وعائشة رضي الله عنها كان عند أبي داود تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ما نهى عنه من أجل يبين الجواز إن كان جائزا، من أجل يبين الأفضل. فالصحيح من كلام أهل العلم في هذه المسألة، وهي رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، أن هذا من باب الأفضلية، وأنه سواء في الفضاء أو في البنيان أن الأفضل ألا يستقبل الإنسان ولا يستدبر، وإنما هو من باب في الفضاء، أقصد أنه لا يستحب ألا يستقبل ولا يستدبر في الفضاء، ولكنه يجوز. وهذا هو قول في مذهب أحمد وهو الصحيح في المسألة، خلاف طويل ذكرت مجمله. قال في غير بنيان ولبث فوق الحاجة، أي ولبث في الخلاء بلا حاجة، هذا يحرم للإنسان، هذا عند الحنابلة أنه يحرم على الإنسان أن يلبث في الخلاء من غير حاجة، عندهم أنه حرام خلافا للجمهور، الجمهور على الكراهة، ولكن الحنابلة يقولون يحرم والجمهور على الكراهة. لماذا؟ قالوا لأن هذه مواضع الأرواح الخبيثة المضرة، ويكثر فيها الوسواس، ويكثر فيها الشر والخبائث والخبث، والإنسان منهي أن يمكث في هذه الأمكنة، وإنما يجلس على قدر الحاجة، وإنما يجلس ويبقى على قدر الحاجة ولا يزيد على هذا. ولهذا تعجب من بعض الناس من يعني في بعض الدول وفي بعض كذا، أنهم يجعلون، أنا سمعت، أنا ما رأيت شيء لكن سمعت أنهم يجعلون يعني في الخلاء يعني شاشات، ويجعلون أشياء يقرؤونها من الجرائد، ونعم وشوف كيف الدين الشرع، نعم، كيف أخبرنا بأن هذه الأمكنة فيها محل الضرر وفيها الخبث وفيها الخبائث. لولا هذا الدين وشريعة الله ما استطاع العقل أن يصل إلى هذه المعاني العظيمة التي هي يعني هي نبراس للإنسان. فالمسألة ليست على سبيل الجواز، ولهذا حتى الآن في كثير من الناس مع الجوالات ومع كذا تجد أنه يتسمح ويتساهل في قضية الجلوس في الخلاء وهو لا يحتاج إلى كثرة الجلوس. الإنسان أن يحذر من هذا، والحنابلة كما ترون يرون التحريم، وإن كان الجمهور على الكراهة وهو الصواب، لأنه لا يوجد حديث صريح في التحريم، ولكن المسألة ليست بالسهلة. قال وبول في طريق مسلوك ونحوه، أي يحرم أيضا بول في طريق مسلوك، قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه السلام قال اتقوا اللاعنين، وفي لفظ ضبط اللعانين أو اللعانين اتقوهما، قال الذي يبول في طريق الناس أو ظلهم في طريق الناس، ولهذا قال مسلوك، يعني أنه لو كان الطريق ترك وهجر فلا إشكال لأن المعنى هو الإذاء. نعم، أما إذا كان مسلوكا فإنه لا شك أن هذا يقدر الطريق والناس تستعيبه وتبتعد عنه وتتأذى بوجوده، ولهذا قال اتقوا اللاعنين أي السبب الذي يجعل الناس يلعنون أو الفعل الجالب للعن الله جل وعلا، هما معنيان، إما هو اتقوا لعن الناس وإما اتقوا الفعل الجالب للعن الله جل وعلا بهذا الفعل، إذن هو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. قال وبول في طريق مسلوك، قال ونحوه، طريق المسلوك نحو الطريق المسلوك الذي يحتاجه الإنسان من الحدائق ومن الأماكن التي الناس يمشون فيها ويعني يزاولون المشي والأماكن التي تكون فيها عملهم وميدانهم وجلوسهم، هذه من باب أولى. قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، كذلك تحت الشجرة المثمرة، قال أو ظلهم، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول تحت ظل الشجر فكيف إذا كان في هذه الشجرة نفعان الثمرة والظل، فلا شك أن هذا أعظم. ثم قال المؤلف رحمه تعالى وسن استجمار، كم بقى؟ أحسن الله إليك. هذا يقول نطلب منكم فضيلة الشيخ أن يستمر الدرس كل سبت حتى نكمل الكتاب ونعدك بالجد والحضور بإذن الله. الأخوان إن شاء الله يعني أعدوا لإتمام إن شاء الله هذا الكتاب، وبإذن الله سيكون السبت إن شاء الله القادم يعني موعدا مؤكدا، وإن شاء الله سيكون ترتيب آخر يعني لسبت آخر إن شاء الله نكون فيه أيضا إكمال، لكن الذي أعدكم به هو أن سننهي الكتاب بإذن الله تعالى، بإذن الله الكتاب سننهيه إن شاء الله، ولكن في دورات شرعية وفي أيام سنتم الكتاب بإذن الله تعالى بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل اختلف العلماء في مقدار القلتين في المحصلة النهائية؟ نعم، هو تقريبية، لا شك أن القلتين حسابهما تقريبي. لماذا؟ لأن القلتين يعني هما ثابتتان في الحديث، ولكن تقديره في الألتار لا شك أنه تقريبي، لأن عندنا معرفة الدرهم كم وزنه والمثقال كم وزنه، إنما هو تقريبي. فوزن الدرهم وزن الدينار إنما هو 72 حبة شعير، حبة شعير. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الإناء الثمين أنه لا يجوز استعماله عند بعض العلماء، فهل هذا صحيح؟ أحسن الله إليك. يقول ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الإناء الثمين أنه في الإناء الثمين أنه لا يجوز استعماله عند بعض العلماء، فهل هذا صحيح؟ لا، نعم هو صحيح، لكن هذا خلاف متأخر، ولكن الإجماع نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى والنووي وغيرهما أن الإناء الثمين مما أجمع عليه أهل العلم، لكن بعض العلم كما قال الشيخ من أجل الحكمة أنه فيه إغار لصدور الفقراء والمساكين، ولكن هذا غير صحيح. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول ذكرتم في حديث أم سلمة جلجل من قصة وأن الصحيح قصة وليس فضة، ما سبب هذا الاختلاف في هذه اللفظة؟ هل هو بسبب النقل من الكتب؟ والحديث في البخاري وقد نقل بالأسانيد سماعا. نعم، البخاري تعالى له روايات كثيرة جدا، يعني روايات البخاري رحمه تعالى من أكثر الروايات، والحافظ ابن حجر يذكر هذا الخلاف بين رواية الأصيلي وكريمة، يعني روايات كثيرة جدا في البخاري، ورواية الفريابي وروايات كثيرة، ولهذا يقع التصحيف بين المحدثين، هذا شيء يعني معهود ومعروف، التصحيف يعني بين المحدثين يعني شيء معروف، فليس هذا بسبب النسخ أو الطباعة، وإنما هو خلاف قديم. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم من الفضة ولم يمنع من استعمال الفضة في الأقلام وما شابهها غير أواني الأكل والشرب، فما وجه التحريم؟ نعم هو صحيح أن عقد الإجماع على أنه يجوز لبس الذهب لبس الفضة للرجال وتحريم الذهب على الرجال وجواز الذهب والفضة للنساء، وهذا مما أجمع عليه العلم. والفضة إنما هي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعة أجازت الفضة إنما هو للتيسير وأخذ الزينة ويعني عدم المنع الكلي، فوقعت يعني أن المرأة يكون لها الذهب والفضة والرجل يكون له الفضة، لكن باب الاستعمال منعت الشريعة منه لأن فيه إغاظة للفقراء والمساكين. أحسن الله إليك. هذا يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز لبس الذهب والفضة تزينا في اللباس أي في الثياب؟ لا يجوز الذهب والفضة في استعمال في الذهب في اللباس ولا في الأطعمة ولا في الأواني ولا في الماصات ولا في الكراسي ولا في أي شيء، الذهب والفضة نهي عنه، إلا أن أهل العلم اختلفوا في الذهب اليسير، الفضة والفضة اليسيرة. أما الفضة اليسيرة فأكثر العلم على جوازها، وأما الذهب فهو محل خلاف بين أهل العلم، وذلك لأنه روى الإمام النسائي في سننه من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الذهب إلا مقطعا، فقالوا إنه يجوز للإنسان يستعمل الذهب اليسير كاستعمال شيء خفيف الأصبع والأصبعين ونحوهما يجوز فيه، أما الذهب الكثير فإنه يحرم. نقف على هذا. هذا يقول أحببناك في الله تعالى، كيف نتابعك ونستفيد منكم جزاكم الله خيرا؟ بارك الله فيكم، الله يبارك، صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه، إن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم.